ان السيل ايه معي. ايه اللي ممكن بقى هيعمل مشاكل مع بعض كده اللي هو ده قصه من اولها لاخرها؟ ايه المشاكل اللي ممكن تعملها؟ يبقى اكثر درجه تستخدم وايه موست كومن كوز فايف افكت اللوجا اللي بتاع العين الكليه والعين الكليه الثانيه والباقي عندنا كمان معلومه لو انت ماشي مع ايه مش مع ايه بعدين لازم نستلم المشكله احنا بنقول الاثنين بتوعنا ماشيين مع بعض يبقى كده ليه هو عنده ايه هل في احتمال يا منار ان هو يكون عنده فلوس؟ ايوه لكن لو في سبب ان هو يشتري فلوس، مين اشهر سبب معلومه ممكن يشتري فلوس؟ لا ما تاخدش في كلمه ثانيه يعني، زي ما تقول الناس ماشي مالناش دعوه، لكن هو برايفت ايه؟ طيب بالنسبه للبرايفت اشهر البرايفت بتاعه مين؟ احنا بنتكلم على ايه؟ Gracias. بعد اللي بتعمله البريكس، البريكس أول ما تيجي تقول إيه؟ يا جماعة أنا جاية أمسك إيه؟ الهير دي مش الكرة. أول ما يقربوا بعض هي الهير تحت دي حاسة. أول ما رابع تحت التنفس كده قالوا إيه؟ ده دي حاسة قربوا الهير. طب يلا نصور الليل العاشر. الليل العاشر ده يطلع الجلد الاكتيفيشن ويطلع السيرتونين ويطلع الاي تي بي ويطلع كل الحاجات اللي تجري في السيركوليشن تصوت وصوت وطول الحقونه ده مين؟ الريس ايه؟ رياكشن. بيجمع مين؟ اسرع ناس يجوا عشان الصوت مين؟ برضه استبداد يحصل اجريجيشن. بيحصلوا مين؟ اجريجيشن. اول ما الجسم يخش في بعض خش في حجم يحصل ايه؟ فيوجن. اول ما الفيوز الحجم يقل يحصل الريكشن. ده الريكشن بتاع الريكشن. عرف ايه؟ عرف. اهو. المهم عملنا بليت البلاك. عملنا بليت ايه؟ عملنا بليت. البلاك دي حتة بتاعة دايبة كده. عظيمة. ستة مادة خروفين. لو حد جاها الشوم ما يلشوا. مين اللي هيتعيهم؟ على طول البيت لما صوتت بدأت كبيرة بالكلام اللي هم زي الكواليوشن فاكتور هيجوا منين؟ من كل حدث المصور اللي قاعد في بيته هيجي واللي بره بيته هيجي من الانترنسك باسوي والانترنسك باسوي الكلام ده كله هو الانترنسك باسوي دي يبدأ بإيه؟ يبدأ بإيه؟ بيبدأ الفاكتور 12 اللي هو بيحصلوا اكتيفيشن لفاكتور 11 يعمل اكتيفيشن لفاكتور كام؟ 4 على 9 و9 يعمل اكتيفيشن لفاكتور كام؟ 8 يا دير كويس؟ يبقى انا عندي كام فاكتور في الحته دي؟ 4 في مين؟ في الانترنسك الانترنسك باسورد احنا سيبنا هنا جميل سيبنا عشرة يتحط منهم جميل الكومن باس ويف هيتحط في الكومن باس ويف نص العقل كان يا منام خمسة ومين الزعيم بتاع كل حاجة في جسمنا يا غرار كالسيوم مين اللي موجودين في الكومن باس ويف عشرة ونص والكالسيوم ده الكومن أما الانترنسك باسوي الانترنسك باسوي اللي جاي كام؟ يا زفتا قلنا هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ هنا كام؟ الانترنسك مين؟ عشرة المفروض بعشرة ثلاثة وسبعة كام؟ عشرة هنا رايحين لمين؟ الانترنسك باسوي دي كام مين؟ في ثلاثة وفي ايه؟ حلو طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ان هذا القصه كلها دي هتروح تحول مين؟ هتحول البروتروبين الى البروتروبين هيروح يحول الفايبرينجل الى الفايبرين ويجي فاكتور 13 يعمل ايه؟ يخرج هذا الحاجه قال ايه؟ من اول الاخر سو قول كاليوشن فاكتورز يخرجوا مين؟ من الليل كل كاليوشن فاكتورز طلع منين؟ ولذلك سبحان الله الليبر لو باظ قول كاليوشن فاكتورز طلع منين؟ اكتبت حاجه واحده بس اللي هي مين يا نعم؟ كالسيوم الحته دي لو ما تسددش تمام يا مشتغلش الحته دي لو ما تسددش تمام يا مشتغلش يبقى 8 بيتكون من 2 بارز جن والبراند فاكتور اللي بيشد الحته دي اللي بيطلع من الانزيم سيستم وده بروكو عامل 8 ايه لو ده مش موجود ده ما يشتغلش. كان ده مسؤول عن ايه؟ اكتيفيشن او بريكو اجلان وشغله وبيروح يعمل اجريجيشن للبنيان. خلي بالك الحته دي حلوه قوي. ولذلك عندنا ايه يا نورهان؟ عندنا يقول لك العالم هيموفيلك عنده مشكله في البريكليت خالص شغلتوه برضه تحته هو عيان هيموفيلك معاه بريكليت بالفكر فهمنا منها؟ على طول اول ما تلاقي عيان شبه هيموفيلك ولو مثلا بتحصل في الرجاله ولا الستات الرجاله ميتي الحمد لله الرجاله ميتي ليه الرجاله؟ طب لقيتوا الهيموفيليا في الستات وبتعمل ليك ايه؟ الاول الاول حته يبقى اقول كولابريشن فاكتور طالعه منين؟ مع عدم كارديتا. قول كولابريشن فاكتور بتعيش اكثر من 35 يوم مع عدم حاجتين هما العبايه فاكتورز هذا العبايه فاكتورز 7 و 5 5 و 8 و 7 ده بيسموه ايه؟ العبايه فاكتورز. كل الكارديوليشن فاكتور محتاجه 30% اكتيفيتي عشان تشتغل يعني مش محتاجين اكتر من 30% عندنا 30% اكتيفيتي من الكارديوليشن فاكتور ده موجوده في الضرب مش احسن من الانتاج اكسبت واحد لو وصلنا 1% يشتغلوا مع الشيشة النقط دي بس كده نقطة بخصوص الموضوع ده ان هو فاكتور 13 فاكتور 13 لو موجود عندنا بيكون نسبة 1% مش هيبقى فيه افكت وقت الشيشة خالص مش محتاجين له كام؟ اكتيفيتي كام؟ 1% لكن يقول لك وقت الدقيق لما تيجي تصلح الكوالميشن ديتكتر لما يكون عندك بريكو ايرن بتبدا يا زوليا ان انا اوصل الاكتيفيتي اوف فاكتور 8 اكتر من 30% اوفرها اعلى من ايه؟ اول ما وصلت اعلى من 30% انا ما عنديش مشكله بقى الهيموفيليك دلوقتي بقى كنترول بقى اقدر اخش على العمليه. هنيجي دلوقتي نشوف فهمت الكلام؟ طيب احنا عندنا كام كوربريشن فاكتور؟ عيشوا بقى عيش ايه عشانهم 13 قالوا كم؟ عرفت ما راح عيش لي أصدر الحسن هم كان بيعد فستة خمسة من سبعة واي ستة أكيد خروج سبعين اللي هو ستة ها؟ حد شوية كويس بعد ما جابوه وحطوه في السيستم كله وحطوا قالوا ان احنا حطينا 13 كارديوليشن فاكتورز لقوا انه 6 ده ماليش علاقه بالكارديوليشن فشالوه وفضل مكانه فاضي تماما. يعني احنا ما عندناش 6 خط ما عندناش ايه؟ ما عندناش 6 ما عندناش 6 هما 12 طب يا عم ده مكتوب 13 هما لكن مفيش ايه؟ اتفقنا على وقت مفيش ايه ست. يبقى كده عندنا ايه الحمد لله. الحمد لله دلوقتي حصل برضه كونستريكشن من بلاد فيسل الدريش بتكمل جامعة عمل في الحرب بتاعها عمل الاكتيفيشن لمين الانتريتك عند الاكتيفيشن الباكوي عملوا له ستابيلايزيشن اوف فايبرنت والدنيا بقت ماشيه نفصل على كده. لا ما ينفعش نفصل على كده ليه؟ لان لو بصينا على كده هذا الفيسل الوقت اكتيفيتد ممكن يعمل جنرايز كلوتنج الكتلينه وكلنا بنتقلب على بعض ويحصل ايه؟ يحصل ان يجي اول حاجة البلاد فلو اللي جاي ناس العربيات اللي عمالة تضمر كده البلاد فلو يزق الناس يقول لهم ونشوف فوجود بلاد فلو موجود ياخد الكارديشن فاكتور ويمشي الكارديشن فاكتور اللي هتمشي من عند الجرح ده ما ترجعش تاني ليه؟ لان هتروح عند الليفر. الليفر هو اللي يخرجها هو اللي يموتها. الاكتيفيشن والكارديشن فاكتور بار ليه؟ طيب ايوه. طب مين دلوقتي يتفرج؟ الستات اللي بتبص من على ايه شبابيك فوق دي الشبك مدى وهم عاملين يحضروا الماتش فوق والصور كده بتكلم كله يعملوا ايه؟ يرش ميه. كل واحد راح حياته مين اللي يرش ميه؟ الانديفيديوال اللي هو في المعركه على العرش في المعركه فين؟ على العرش. فالانديفيديوال بيقول لك انا هطلع ناتشرال انهبيتورز عشان امشي من 60 70 هنا. مين الناتشرال انهبيتورز بتوعك؟ الانتي ترومبل 3 والبروتين اس والبروتين سي. دول الناتشرال انهبيتورز دول شايلهم مين؟ الملوخيه بتاعها الملوخية الحمضانة عشان يمشي الناس تحت. رش الملوخية الحمضانة عشان كل الناس تحت. ده ايه؟ انتي كرومبل 3 وبروتين اس وبروتين ايه؟ دي دول الناتشورال انهبيتور اللي بيطلعوا من الحمضانة. طيب طب وبعدين؟ احنا كده عندنا بلاد فلو ايه؟ واللي يمشي ما يرجعش عشان ايه فايز؟ الليفر بيشيله. وبعد كده الانزوليا قام يعمل شغلته اللي هي ايه؟ الناتشورال انهبيتورز بتاعتنا بيطلعهم. نسكت؟ لا. كان في عرميات بقى البوليس الاساسيه بقى وكلها الاهالي هم اللي اتخرجوا وكمان في مصر البوليس ما بيتحركش غير عن ايه دي بتخرج كلها مليون ما بيلاقيش عيش وكده العربيه دي حتى في الافلام ربما خلي حاجه في الاخر دخل البوليس هي كده بالظبط في الاخر البوليس هيبقى يتحرك مين البوليس اللي جاي؟ الفايبرين بوليس مين اللي جاي في الاخر؟ مين الفايبريتوريك سيستم ده؟ ده مادة ربنا سبحانه وتعالى مخليها قاعدة بروسه كده اهو وطلعت ما فيش أي حاجة خالص اللي هي مين؟ البلازمينشي. خلي بالك الكلام ده أنا بتوع ربط أهرامات جاني كان مكتوبة رواية شايف يعني زمن يعني إيه عظمة ربنا سبحانه وتعالى في جسمك يعني الحاجات دي لو ماشية وتعمل أكتيفيشن الدم بتاعك ده مش هيبقى ميه على طول. الفايبريشن ده مستحيل مستحيل يتحرك في الادوات يتحرك على ايه؟ البلازمينشن. الاول هحكي له جاي له منين؟ بلازمينشن اكتيفيتنج فاكتور. البلازمينشن اكتيفيتنج فاكتور خلي الاول منين؟ متفاكرين البريكس لما دورت الحرب حصلت جالها الاوان اتحركت يا حسن هتحضر مين؟ اول ما الحرب حصلت واحد فوق جاب سيموس والبوليس وشاف وايه وبعتها يجي البوليس براحته بقى بس يجي هنا مين؟ البلازمينيوم. لما جابوا البلازمينيوم اكتشفت البلازمينيوم اللي حصل حوله اولى البلازمينيوم. البلازمينيوم راح اشتغل على مين؟ على الفايبر اللي زي كان اول ناس حوله الى فايبر ديجنريشن بروتا سوبي دايما واكسكريتي دين يوليو. طيب يا ابو حسن مع كل حاجه اسمها ريت ليفنج ما هو مين اللي بيوقف ده اللي خد ده اللي كانوا واقفين بتاع ايه اللي بيخلي البوليس ما بيزودش بقى ويجي يلطش الناس على المرعى ويبطلوا ينزلوا ويعملوا ويخافوا ويعملوا بس في قوه اعلى مين؟ القوه اللي اعلى منه ايه؟ ربنا ما بيخافوش مرات يعمل لك يغلط. طيب القوه اللي اعلى منه ايه؟ كويس؟ القوه اللي اعلى منه اهو خلي بالكم من الحدود ده مين ده؟ الليفر. الليفر يجي باعت انهبيتورز بلازمينجن اكتيفيتنج فاكتور انهبيتورز ينهبت دي عملت شغلك يا حبيبتي كفايه عليك. تخيلوا لو ما فيش ربا، لو تخيلوا ما فيش ربا ايه اللي هيحصل؟ مش بشر حضرتك حسبان منه هيطلع هتقدر تكفى على اي فلوس اذا وصلت لجسمك تبقى عندك ايه؟ ممكن اصفر طريق اشرح. يبقى كده خدنا اهو وات ار ذا كوزز اوف بريدنج ديمج فاير ليفر. يا حسن مفيش وقت اسمع حسن ان خلاص انا فاكر بتتكون في ايه؟ حضرتك مفيش انهبيتورز مين لاك انهبيشن اوف ديشن اكتيفيتنج فاكتورز. طبعا في الكتاب تشد الشعر لو ما وصلتش للمرحله دي. خلاص طب ما الليفر ده لو معاه هايبر سبرينيز مش في بليتنج فانكشن؟ لو معاه توكسين مش بتعمل بليتنج فانكشن انهبيشن ولا ديشن انهبيشن؟ يبقى يا اما عندي ديفكتيف بليتنج يا اما ديفكتيف فانكشن فاكتور يا اما ديفكتيف الايه سوليدين بليتنج. انا عرفش بقى اللي بتجيبوه من الامتحانات اللي سالوكم في الكلام ده كله بقى على راس الطالب مش عارف يعني الكلام ده هو يعني حدوته لذيذه ما فيهاش اي مشكله خالص. ذات سيولوجي ذات سيولوجي على ايه؟ انا عندي عيال عنده ميكروسكوب انا عرفت دلوقتي حته عن الميكروسكوب بتاع الشفايف. يبقى اول سؤال واحد وقت الميكروسكوب بتاع نتكلم عن فيديو كده ما بنتكلمش على ليفر خالص نتكلم على ايه؟ سليم. اول حاجه الميكروسكوب ثاني حاجه بتكلم عليها ايه؟ وقت الميكروسكوب جاي عيان عنده بليد ديمت وجهه ايه الاسباب اللي ممكن تتوقع عليها؟ وهيك لو اتحسن ما هو فيزيولوجيكالي انت قلت يا اما حضرتك قلت انا مش قادر اعمل كروت او عندي حته بايه؟ لايك انا مش قادر اعمل كروت دي حاجه من كده يا اما بلاستيك الزبايد يا اما مفيش بلاستيك يا اما بقى ايه؟ مفيش كواتوشن ده واكسس لايك بلاش كل الكلام ده كله في دي اي سي طيب. يبقى لو عندي عندي بيجي يا اما فاسكولايتس مش بتاعتنا يا اما ايه؟ فاسكولايتس مش بتاعتنا يا اما حاجه من ثلاثه بقى يا اما بليشن ديفكت يا اما كوجنيشن فاكتور ديفكت يا اما فايبينيوريتك سيستم ديفكت اللي هي بنسميها ايه؟ بي اي سي. خلصت القصه كلها ايه اللي العدد؟ العالم والله ما احنا بنقول بقى ايه سهله معانا احنا خدنا الفسيولوجي قول يا هند ده سهلت عليكي قول ايه البريك بتاعك البريك عليك يا ارض حسن هي ممكن يكون البريك تكون قليله از اكونت او ممكن تكون انهبت از ايه فانكشن دي بتسميها ايه ترومبوفايتو بيا ودي بتسميها ترومبوفايتو اتيليا. قولي يا رفاق وات ار ذا كوز اوف ثرومبوفايتو اتيليا؟ والله يعني الديشن ديفكت عند الاستيزيا موضوع سهل جدا ثرومبوفايتو اتيليا. حضرتك ايهما ثرومبوفايتوميا او ثرومبوفايتوميا يا اما ايديوباتيك يا اما اسبايرد يا اما ايه؟ يا اما ايديوباتيك انفيرد اجريجيشن يا اما اسبايرد. ايه اللي يعمل البيرد اجريجيشن اكواير؟ ايديوماتيك اكواير. بصوا خدي بقى الكلمتين دول دي سي عندنا اسباب كتير جدا جدا جدا، بس احنا عايزين نحسب نعمل الاسباب اللي تمشينا وتخلينا يجي سؤال زي كده يبقى مجمعين. دي دراسه ايه ادوات قبل كده؟ المعنى السلويد الانجل في النادي الغلط السلويد اللي احنا اللي هي السلسله الكوليد اللي احنا كنا بنقول عليها ده كلها دي مش كده الكلام ده كله؟ مش ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه؟ حلو. ايه تاني؟ اللي هي بريك انديوس روح متاكوبينيا مش ده احنا قلنا بسرعة ايه؟ ليه ليفر ورينا طيب والكاردو برنور اقول كده هتروح تدوري على اسباب تفضل تدوري على اسباب كتير قوي قوي قوي بس احنا عايزين لما يجي السؤال زي كده يبقى احنا بنسال الكلام معقول ناس عارفه ان احنا بنفكر صح عندنا مشكله في البيت فهفكر كده عندي مشكله مش مهم كل كل الاسباب المهم دي اخد الاسباب من مين؟ من اسباب عندي ايه يوباتيك بيرمنت في يوم فايت اوف مي اما ايه؟ اكواد اكواد جميل دراج او دخل عليها عندك كويس طيب ترومبو سايتوبينيا وات ار ذا ابو امين وعلى البوكس اللي كله ان احنا الكلام ده المفروض بيت ان ايه دي واسط ايه دي واسط ان مسؤولين كده اي تي بي اللي حاصلها ايه اللي هيخلي الار بيت تتكسر ليه انت قلت يبقى ليه بتتكسر ايه اللي بيخرب البيت بتاعها يا اما بتطلع يا اما عندي فيديو باك في يوم بتاع يا اما عندي اكواير يعني يا اما مصنع بايظ يا اما بيحصل لها ديليوشن يا اما اللي بيكسرها دي شيء هايبر سبليت مش اول بلاك ديليوشن دايره مش دايره او بول مش عارف ايه الموضوع مفيش اصلا من كده مش جرعة ضبط كانية كل أسبابها الميكينيا والنفومة والدراج انهيبيشن والرجولج والبولمور فيدر وعندنا الماسك كورت ضبط أو الماسك كاري عندنا يعني بالله عليكم لما يجيلك في الامتحان يقول لك اتكلم على anesthetic problems أو anesthetic management أو anesthetic implication operation to anesthetic ايه الصعوبة؟ هجيبها من الأول في السيولوجيا هتتكلم عن حتة بتاع السيولوجي بتاعتنا والجمهور بتاعتنا بعد كده الأسباب أدي الأسباب ببساطة خالص وبعد كده ازاي نشخص هنشوف من ايه وهنخلي بالنا على السيولوجي احنا اتكلمنا عن مين؟ وات ار ذا كوست اوف فارميشن فاكتورز قول يا سيد السيد هيقول لي يا كونجينيتال او هيموباثيك يا اما اكواير هيموفيليا ايه هيموفيليا بي هيموفيليا سي كل البراند فاكتور كلهم دول ايه اللي تاني او دي مش كده ولا ايه مش كده طيب والاكواير يعني ما نستجيب ده بي بي بي بلس الجبارين والورا انتكواري والديزيز هيبقى دي كورينا والسي كاربون بروتون حاجات ايه؟ ماشي طيب ادي الاسباب طيب ايه اسباب الاي تي؟ متعرض نحط الست اللي الناس تعرف ان انت تشم الدنيا في حالها والامور ماشيه ايه اسباب الاي تي؟ نعم انا طول عمري عايز اسالك البيت المهم اللي هو ليه مش عارف كويس ممكن قول يعني نقطه مفيش انهبيشن قول يا استاذ انت كنت مهم قوي على فكره اوكي الوصل الكوردينيشن جميل ايوه تكون ايه ايه ايه ايه ممكن اقول كده مش عارف ها كل يوم عيني يعني ترى أنت فعلا شغال تبتكوس ليه؟ يقول لي هيت وما ماشي أربعة أبو صليمات إيه رينال فيلير. لما خلص المخ بحس مع كده رينال فيلير ابص لها هارت فيلير. جميل جدا. انا ابص غلط هيخبط كلمني العقل يبدا لما اشوف المصروف اللي انت بتعمله ولكن يجي في داخل طب هو اللي يجي في دماغك ولا مش ده فجيت لا قلت له ايه الدرس الصح عايز عمليات قلبيه ممكن تقول الدرس ده كان بيعملوها ايه يا سلام دي دي تقول لا مش هي دي طيب نفس الكلام الجي اي سي ما عندوش بس مش نوع من الكلمه دي يا بابا الجي اي سي ايه القصه ايه القصه عندي في الدي اي سي عباره عن اربع حالات كويس اول حاجه اوستاتيك سندروم الاكسترا سوايني بيتر دي والابراج شوكولاتين والامياب كروجر والماكس انتي بطل هرمش كل ده يعني ايه كل ولذلك مشهور جدا جدا الدي ار تي مين في النكهه يبقى ده مفيش حد يقدر ينسى وبعد كده الشوك صندوق كل انواع الشوك بتديه في ايه في الاخر اذا قلنا حاجه تقول شوك او كارت جيت شوك او سكراتي شوك طب والستك صندوق كل انواع الست فاكرين بتاعت الستك الفرنات ريسبونس صندوق ستك ايه صندوق كل الستك واخر واحد هو ايه ترانسفيوجن سيندروم فاكرين ما تقول ترانسفيوجن يبقى ايه اسباب الدي ار تي كده يبقى انا عندي فور ميزو سيندروم يدخلوني الدي ار تي وبتدرك سيندروم شوك سيندروم ست سيندروم اند ترانسفيوجن سيندروم انا كده حضرتك رايك حتى تحس ان انا بتكلم بكلام ايه وايت يعني دلوقتي عملنا ايه عملنا ايه؟ عملنا الكلام طيب ما دخلت كده ايه؟ هعرف مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين طب ما كلمة شخص يبقى الخطوة اللي بعدها ايه؟ الجنود لا يجوز الكلينيكالي في بعض الحالات ايه هتحطيني كلينيكالي وهتقول لي ايه لا احتمال يكون كلينيكالي لكن في الاخر كل العيال بيعملوا ايه فايز جايين بيخرجوا جايين لي ايه بيخرجوا فانا هروح ابص على مين على الانفستيجيشن بتاعي عيال الجليسي هبص على ايه عيال كوارديوس اسبكتو هبص على ايه عيال الدي ار تي هبص على ايه وتقدر تقول السبب ممكن يكون واضح في الشيء جدا لكن عنده ليست ديفكت تعرف ازاي ليست ديفكت ومرحله الدريسه تقول لي ايه يا نمبر يا كام يا ايه يا خالص طب النمبر النمبر كام يا خالص يعني ربع مليون طيب يبقى انا عايز اعرف اعمل بريك الكاونت واروح اعمل بريك ريتراكشن تيست واعمل بريدنج ديتايل كل دول اعملهم عشان يكون عندي فكره الدكتور اشهر من بقول له اعمل ايه؟ ترومبو ولا ستوما ان شاء الله الله يهدى معانا المحاضره بتاعت دي ترومبو ولا ستوما مش ده جراف كده بيتحط يطلع لنا شكل مرسوم فيقول لك ده الموبيلتي لا ده ليش الدكتور راح يبقى واجر السكين ده كذا كذا يبقى ده ترومبو ولا ستوما عمرو عندي كوره بيت مفتاح طب مش هفتح العربه بايه جلوبال لما نار اعمل بروتين تايب اعمل ايه بروتين تايب انا عايز اشوف الديفكت انتريسك ولا اكستريك عايز اشوف الانتريسك الفاصل بايه بروتين تايب ايش دي بي دي تي طب والاكستريك بي دي جت منين قالت لحضرتك ما انت بتقول 12 و11 على 2 2 وبعدين بتقول لي 9 و8 على 2 على 2 وحط فيه يبقى ايه بي تي تي فاهم دي ولا لا؟ بس ده ايه بنت بس انت هنا ما قلتش ان 3 و 7 هم كلين في واحده قلت البيئه ليها كتير كويس عشان ما نغلطش يبقى الفرنس بنعمله بايه والاكسبيرمنت بنعمله بالبيجيتي ولا بنعمله بايه بيجيتي ولذلك اقول على طول ما هقولك ازاي شخص المفيد ده هتقول لي برونج بيجيتي وذ نورمال بيجيتي خلاص لو خدت بيجيتي برونج وبيجيتي نورمال وبرونج بليدنج تايم ونورمال خلاص القصه ايه عشان اللي بيجي عنده كومنتري يبقى فاهم القصه قال ايه الموضوع يبقى انا بعمل كوتي مثال وبعمل بي تي تي وبعمل بي تي طيب هعمل ايه تاني انديفيدوال اكتيف عيد كل ايه فاكتورز لوحده انديفيدوال ممكن اعمل ترومبو الاكتوبر طيب البي اي سي عيد ايه لو قلت الفايبريشن هاي الاول عيد الريتم هاي كل حاجه قليله ما عدا مين الفايبر ديجنريشن برودكت عالي والبي باي عالي ادي ايه ازاي يشخص الكوربوشن ديفكت وازاي يشخص احنا شو رايحين فين دلوقتي انا عندي عيال واقدر ان عيال هناخد الدمبلز دلوقتي مع بعض وهنطبق مع بعض في النهايه هنلاقي الامور ماشيه سهله جدا احنا وصلنا فين دلوقتي؟ صوره مين؟ للدايجنوز طيب انا في مرحله دلوقتي بري اوبرتيف ايفالويشن بري اوبرتيف ايه؟ بقى ايفالويشن يعني ايه؟ اشوف الدايجنوز اشوف السبب هو ايه؟ اوصل الدايجنوز مش كده؟ طيب قررت ان انا ابينك قال لك لا استنى ما تحضر الاول اعمل ايه؟ بريباريشن يعني كوركشن وات ايه اوف كوركشن ما هو امتى كوركشن الفايد ان انا هدي برضه هو بس الايه بتاعي نقول لك ان انت عايز توصل البريد اللي كان اكتر من 50 البريد اكتر من كام؟ 50 والكاربوشن فاكتور اكتر من 30% ده الايه بتاعي عليك دلوقتي هديكم اكزامبل على كل واحد بعد ما نكتب الكلام ده. ادي الايه؟ الكوركشن اللي عملنا ليه فيسيولوجي اكتر دايجنوز كوركشن. طيب مين قبل اللي عملها الكلام ده؟ نعمل بريم عشان نعمل بريم خمسه بريم ايه الهياب اللي هيستخدم ويلي مش هيستخدم؟ الهياب لسه هتفكر وهتعمل لي الكلام ده كله هتقول يا دكتور حسن اوعى العيال ده ياخد انترا مصر ولا هو العيال ده ايه؟ لان انا عندي دي مثلا لو عملت انترا مصر ريزكشن لايزلي ممكن يعمل خلاص احنا قررنا دلوقتي رقم 6 العيال دلوقتي خلاص يلا نبنيهم دخلنا اهو عملت انترا مصر الشغل في فلسطين ده ايه؟ يا ريجنال جنرال طيب ابني بقى عندي ريجنال؟ لا مفيش ابسولوت انا مش عارف ان انا بشر انتكوالنت ولا ابسولوت انتكوالنت اقول ايه؟ اقول افويد ريجنال انستيزيا اف بوسيبل بمعنى ايه؟ هنتفق مع بعض ان الانتكوالنيشن ان جنرال بنقسمها على حاجتين فول انتكوالنيشن يعني عيان جاي انكنترولد انفيشن او عيان ماشي على اوفر انتكوالنت على او ماشي على هيلارين هاي في 5-3 وحده كل ساعتين ثلاثه يبقى العيان ده ابسولوت كونترا انديكشن ياخد ايه؟ لكن لو عيان ماشي على اسبرين او عيان ماشي على الكريستيان سارتوتين او عيان هيباتيك او عيان جيني العيان ده في العصر بيسموه باكشر انسكوايز ده التزامنة في الكونترا انديكشن فور اعمل ولا اعملش؟ قصه اذا كان الريسك بتاع ريجن اخدت السيجن ريسك بتاع ريجن اعمل ايه؟ ريجن وانت فولو بروبورشن واحد اوبتمايز كوادريشن بروفايل على ما تقدر كده. رجاي على الفاين تكنيك اوتوماتيك فاين تكنيك سبكت ايري كومبليكيشن. الكومبليكيشن يعني هتوما طبعا حاطط في دماغك ان عنده ممكن يحصل له ريديورنس هنا توما ومتوقع او ممكن عشان تدخل فيها في ايه بسرعه. ده الشروط اللي انت لو هتعمل ريجيمال في عيان ايه عنده بارشل انتي كوادريشن عنده بارشل انتي كوادريشن. طيب في النهايه نقول ايه افويد ريجيمال اسود. طيب لا احنا هنبلغ ريجيمال عشان الريجيمال هعمل ريجيمال ممكن اعمل فيها ايه ميتيكول ايه ميتيكول قول هنزل بيقول يعني ايه من اول ايام الخامس من اول نقطه الماضي لان الصفر فاكرين الحته دي طب بنقول كده لو انا ضغطت على الصوابع ده ممكن انا كده ربنا ما يديك واحد في الزمن العام ممكن تلاقي يطلع بالنجوم على كده لو انت ضغطت الصوابع كده الاعرض في مصر ان هو متمسك على ممكن تعمل يبقى جنرال ابلكيشن اوف سيرفيس ماركت ابسولوت كونترا انديكيشن ميزا برو مش اي حاجه ايه النوت كويس سموث هاندلنج ساكشن اندر فيجن مش حد بيخبط بيرجع تشوز سموث فايلز فيو ادي كلمه ريتيكولاس ايرو كنترول ادي كلمه ايه ريتيكولاس ايرو كنترول. ده الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا وركبنا فيه كنترول النقطه اللي بعد كده رقم 80 نحب لما نيجي نعمل له كنترول كده نعمل له انفيد ولا انفيد. خلي بالك تراي تو افويد الانفيد كنترول. انا كنت في امتحان بقول السؤال ده كده هتعمل ايه من العين ده خلاص. انا لو اضطريت ان انا اقول لك عشان نمشي اللجنه هقول هدف مش محسوب. انت المفروض ان انت تكون عارفها يعني لما انا اقول لك هتعمل ايه في البريمتيشن حلوة سبحانه البريمتيشن بقول برامات دولار شكرا انت كنت ناسيها خلاص. يبقى لو ايه يبقى خلاص مش محسوب حتى لو انت بتتطلع على انا وكذا السؤال الكريتيكال غير السؤال النظر. يعني مثلا لما بسالك هايبر كريمه وهايبر كريمه اسباب نعدي مع بعضيها وكيلو وعين نقول مع بعض ماشي لكن الاسباب كريتيك اللي هي كده هتعرف فرق السؤال ده من ده. الكريتيك لازم يكون في دماغه وذلك انا بوصله ان انت يكون في دماغنا ايه؟ سيستم ماشيين عليه ده بيتفلم ده بيتفلم ده بيتفلم ده وانت كاتب انا اقول لك اتصلح عليك مشيت مشيت مشيت وسبت غير كنترول. طب وانت هتعمل ايه انا بعد غير كنترول؟ ايوه مش حسن انا هعمل ترانزيت ما خلاص ده انا بس بعد بخلص وقت اللجنه معاك. لو انا يعني اثنين مسافر بيتكلم صح وكورتيزول فعلا هنجيب نقطه غلط لكن هي بتصفى ايه؟ ما فاتش عليك. انت مش كل شويه هتجيب واحد يزقك من ورا وانت بتشتغل عليها تقول لك اتجري يلا اتجري يلا ما ينفعش. الاسئله الكلينيكا دي مش محسوبه لك لو انت الوحيد. فهمت القصه؟ يعني لذلك واحنا بنذاكر لازم في دماغنا في كلمه ايه؟ معين حته ورق قد كده مربوط في الكلام ورد بعد كده في الكلام بس بدماغك العيال دي بتسمع. انا جاي انا لازم اشخص له يعني ايه اشوف السبب واعمل له انفستيجيشن. حضرتك ما لازم اطلعه خلاص. طب ما حضرتك ما هتديله ريبليكيشن. طب ما حضرتك ما هتشوف الانستيجيشن فيه انا ما جبتش حاجه من عندي. طب ما انا هبكتبه ريجنال. طب ما عرفنا نعمل ايه؟ طب ما بكتبه جنرال. طب ما عرفنا نعمل ايه؟ ها؟ حلو ايه؟ كنترول وفيبر احنا بنجيبناها ليش ولا او جنرال. ايه اخبار الانفيزيف كنترول؟ تراي تو افويد ما تقولش لا ما ياخدش ما هو طب لو عيان ايه الجيم بسيك وهيعمل اول نهار اقول ما عملوش انفيزيف كنترول. تراي تو افويد اف بوسيبل ما انت لو طلعت ولا النبي حتى ما علمناش انجليزي ما تطلعش ان احنا نعمل كده لكن ما تقولش كونترا انديكيتد. يبقى تراي تو افويد اف ولو عملناها لازم يكون ايه؟ نفس الشروط مين؟ ولازم يبقى لها جايد زي مثلا عملت فلتر لايت يبقى ساعه تحت لو عندك سونامي احسن يعني لازم ايه هاو تو نورمايز الكومبليكيشن. حلو الكلام ده ايه رايت اوف واي. فتح حاجه ايه البوزيشن صح لو واحد ما ينفع على وشه او واحده انت هيطلع على الريس قد كده ويطلع ريس بالهروس من الايه من اللي بيدخل الرومتوما والكمبريشن اللي موجود والجلتايا دي كلها اكثر سيفير والقصص كلها يا اخوانا دي بس يور ريسبونسبيلتي ما فيهاش اي حاجه اي مشكله خالص. الاي اللي على وشنا يعني البوزيشن ده ليه فاز البوزيشن هو اصله على ازاي تتعامل مع ايه قضيه الفشل دي ليه قال لي ايه يبقى بوت على 10 بيجي العيان ده اني لك لان عنده دي الكلمه دي يبقى ترايد ومرمايد الربطس دور على الرأي عمارة اللي احنا نقلل بيها الربطس ونعمل ربط protection of blood plus بينج العيان ده اميرو سابريسس من كترة رقم 11 من كترة بلاد مودة اللي بياخدها فاعمل complete assist ليه كل العيان العيان ده ممكن يكون عنده ايه الربطس او ايه او خارج يبقى نحن كم نقطة 11 ايش تشيل في الجنسي اذا عندي النقطة عشان الدكتورة المنهار لما يجيلها في امتحان تقعد تشد شعرها ويقول لها بلغي عيان قولي anesthetic consideration and patient to the anesthesia ايه نقطة خلص. طب على 10 نقط هنا what is the food hereditary deficiency or factor ايه مش كده مور كومن ايه الحمد لله. طيب في الانفستيجيشن بتاعها ايه على الجمهور الكريمال و هيستوري اوف مع السيركمسيشن و الكريت اكستراكشن هو انا قلت كده اهو الكلينيكال اهو والكلام عبيط اهو وبعد كده كلينيكال هيلاقي الجروب بي سي تي طيب ادي اول قصه هنقولك ازاي العيان ده يبدا انتي هيموفيليك ما عندهاش دور في الاستروجين بلازما. طيب اما نيجي نبني ده ايه الانطباق عشان نوفر الكوادر اللي هي الاكتيفيتي اوف فاكتور ريسك كام واحنا بنعمل الانديكيشن ترايز اوف ويت مش هتقدر تخيل بقى اقول لك انت وقعت في كل شيء بس وانت وقعت في مين وانت نسيت شو كنت يا عم الخلط خلاص هو عايزني اقول الكلام ده او مش عايز اقول الكلام ده او مش عايز الكلام ده كله والكلام اتفضل هو هيتو فهم على طول اكتب الكلام اللي ايه اكتب انا مش بكتب عيان يعني لا طبعا مبسوط في كل المواد انا هبل ان انا من بيج عيان الهيموفيليا دي احنا انا بتكلم الكلام ايه للسيتك الحاله دي وكمل. طيب ايه يمثل تروبوسايت بريكتور كم هو ايه الهيباتيك في انتي بوليس طلعت اجنس البريسس الكسره مش كده الكسره مش كده هاو تو ديجنوز الهيباتيك هو اللي بيجي من البريسس يعني بتاعتنا وشخصناها. طيب الكوركشن هنطلع عند ايه عشان في انتي بوليس بتطلع يبقى هاتي بوليس ستوري وهاتي بلوش بوليس بتطلع وشايف بوليس وممكن لازم يجي الام بتاعي لو انا هخش اعمل سيرش فيه يبقى النمبر واكمل نعم ان انا اخلي البيت اكبر من 50 كويس وبعد كده اكمل عيان عنده بيت بس صبر هيعمل 30 هيقرب هيعمل اثنين نقعد نصور ما خلاص ما هو كله واحده كله هتصنبه واحده بس ده عندنا ليه في السكين ده احنا كنا بنتكلم عن ايه الحمد لله كانوا مهات عند وقت المهات الثانية جد ايه مين قد فيه مصر عندنا مين ايه يبقى اللي عندنا مين وايه وفيه صح صح كده ننسى خالص بقى الجديد دي دلوقتي وننسى ننسى الكلام ده كله. اما في ده قرض ضمنه الاستثمار قرض ضمنه الاستثمار ايه اللي ممكن يكون على مستوى الهارت والمنظر في عامل سوزان عايز عندي هايبر دايناميك سوليوشن ماشي عندي هايبر دايناميك سوليوشن ايه منين الجسم كله فضل وليس وعندي بوستو سيستم الخمس موجودة في جسمه والعيال قليل هايبر ديناميك مهمة جدا هايبر ديناميك دي واحدة الأكثر ما كله العيال ده ممكن يكونوا يجيلوا كاردو موجود يخلص الهارت يجيلوا كاردو كاردو موجود ما فيش ليه كاردو موجود مشهورة أوي مفيش عيال الكوليك سهروز يقولوا الكوليك سهروز من غير كاردو ليفر لان الاكل هيعمل سهروز في اللنج وهيعمل سهروز في الليفر وهيعمل سهروز في الايه ادم شكل الليفر الادم لكن من رحمه ربنا علينا كل عيال من ارثرايتس وهيبات ستريمنج من الهافيا بتاعت الاحيان بتوعنا وقلب حديد لان الايه بتهز الهافيا بتهز الهارت بتهز الايه الهارت ولذلك ليه هم معلقين على الالكوهوليك كارديومايوباثي لان مفيش ده مصطفى منقول والسروز عندهم غيرهم ايه الالكوهوليك الالكوهوليك سروز ده ده عن تمالي اسجيد ويز الالكوهوليك كارديومايوباثي والستريكت فلاموس مع بعض تلاقيهم ايه قصه كده في مدينه مع بعض كويس هو مفيش حد بياخد الكوهوليك ما بيشوفش سجاير ايه بسموه ما فيش واحد مصاب سجاير ما عندوش بيت شفت الفيكشن ما عندوش سوبر دي ما فيش عيال ما بيجوش سوبر دي ويعملوا كومبرومايز وعنده الكحول وعنده نيله وبيحصلوا بالسبونسين استيمونيا كويس وكل ده هيبقى كله على بعضه هيبوكسي وهو على راسه هتكلم عن الكيمياء بالكارتو بالمر سندروم خلص كده كويس كله في الهيلاب كلها حلو ما هي رسلها كلها حدودها نشرحها يبقى اول حاجه عندي هايبر دايناميك الحاجة الثانية بين العادة كمان أنيمية إيه أسباب الأنيمية من عادة أسباب أنيمية كده جدا جدا التوكسن اللي ماشي أو كان اللي ماشي كل الكلام كله في اللي ماشي طيب الحالة الثانية الكارديوميوباثي الحالة الثالثة مهمة جدا جدا جدا اللنج مثل أنا مش عارف increase higher incidence of hypoxia. What are the causes of hypoxia in hepatic patients? Alistair is saying pragmatic treatment. I say it's time. I see more to systemic something than the pulmonary something. Alistair is saying هيتلي مجلسة هيرو المتحسن الميكس ريستريكتب ومستركت فرق كثير مجلسة هيرو المتحسن الرجيل الانتاج ومستركت انفكشن مجلسة هيرو دلوقتي الهيبو سموكر كل ده أسباب كذبه الهيبوكشي لكن في سبب تاني أخير اسمه ايه في الأطفال في الليبر كثير اسمه ايه اسمه ايه ريباته مرموز ايه هيا اللي بطل بغموز؟ هي هيبقى ايه؟ الأدفانس ليفر ديزيز. هو ده بيشنت عايزين سباين ديزيز جيت على الوقت. عن توجي كوريتد هنعمل له ايه؟ سيب السيفين كوريتد. سيب السيفين كوريتد. ومنه سيبين كوريتد. قال القصة من أولا. يعني عايز تقول ايه؟ بالسيفين or worsening of hypoxia when changing the position from supine to head up position or semi-sitting position in advanced level. يعني المفروض يتصلح عضله المفروض ان هو مصطلح يتصلح هو ايه اللي بيحصل ده اللي بيسموه كذلك الهيبوكسيا لان هو قال لك التو مين كومبوننت بتاع الهيبوكسيا في الليفر يا إما ميكانيكا قال الجيسان الجيسان مرق على مين يا إما الجيسان معامل الجيسان مرق سبينتي يا إما أنا عندي بورتو سيستيميك شنط الشنط فتحة ما بتعديش على الأرضاي بتعمل إيه شنط بتعمل إيه أنا عندي يا إما شنط يا إما إيه سبينتي بارد فحالة العيان ما يكون نايم على ظهره الديفراج من فين؟ موقع فوق خرقت على اللمبة على الرغم ان عامل ماشي مكافة ليه ايه؟ ايه؟ منظم بيه؟ الا ان هو واخد 2 سنت من بيه الضغط والصلانج قابله فقابل معاه ايه يا هند؟ قابل معاه الشنطة فبيقابل الديجري بتاع ايه؟ مزود مين؟ السبنسي الجيفين فالوقت هو في الوضع ده ايه؟ مين الزيادة؟ الميكانيكا تفكت ولا الشامبين جيفين؟ فواحد شاطر زي مادة كده تقول لك ايه؟ يعمل ترفقص العيال تعمله السبنسي فالله انت هتبدأ تعمل كده ايه اللي هيحصل؟ الدكتراج مع يكتب اللانكو ينزل تحت هنتحرك تحت السبنسي هيقل مين؟ لكن مين هيتفتح؟ الشنط فالشنطة هتفتح الشنط دي تجري الشنط إذا كانت أمت أكثر من الميكانيكا اللي بتفتح هتعمل ورسنج وإيه؟ قدها هتجري الورسنج يبقى كده الحكيم العيان كله صغير بوزن أو حطيته سنة في المزيلة عايزة إيه؟ يبقى سيب أمه كده؟ فحرح كويس لازم أعدله وعايز أقول لك أعدله بس أديله أكسجين في جميع الحالات اللي عايز عارف ايه ان القصه كان بيسموه ايه بس زي ما تيجي كل الامتحانات عم يجي يقول لك هيباتو بالمودر سندروم عم يجي يقول لك هيلف سندروم عم يجي يقول لك هيباتو لينر سندروم هو عايز يتكلم هيباتو لينر سندروم عايز يتكلم على ده عم يجي يتكلم على الهبات والمورو سندروم عايز يتكلم على الأدفانس ليفر ديزيز كله خلي بالك بس عشان بس ما تضحكش على الناس كل الديفينيشن وبعد كده يشوف الأثر ما يخش فيه كل الليفر معاه أما يجي يتكلم على الهيب سندروم إذا ده سيفير فورم أوف بريك أب لو يتكلم على بريك أب يتكلم على إيه؟ أما يجي يقول لك عيان وأنت عارف تتكلم على دارس طب مين العيان اللي على دارس؟ يعني هو عايز يديك تشخر ايه؟ تشخر ايه؟ تقول لك لا تخلص ما يخلص شوف ايه اللي عندك في الدين شخص طيب ده ايه؟ اللي بس يبقى احنا اتكلمنا على الكاردو بالمغري يبقى احنا اتكلمنا بعد كده اللي بعد كده ايه؟ المشاكل اللي بقى الثانية هيا ايه؟ في نفس المنطق، في نفس المنطق اللي احنا بنسميه ده هي اللي هو ايه والارض افكت وقدرات عظيمه والارض افكت وضريبه على الارض. حضرتك في الاريه قول يا شريف لو انا عندي دواء بيعمل ايه دلوقتي؟ هقول للمحاضر الدواء يأثر علمك حاجه من دي، يا اما دايت بي زي ما قلنا يا اما دايت بي يبقى دوكس. عندنا هبات دوكس كتير لكن احنا اللي مشهور عندنا مين يا دكتور نعمان؟ ها مين الهلسي؟ تطلع انا قلت لك عاوزكم مين الهلسي. طيب الانزايم عن طريق مين؟ وهنتكلم بعد شويه عن الفاتيك بلس فود دلوقتي. ايه الاثنين؟ يبقى دلوقتي الدرج يأثفت الليبر فانكشن ثرو يا دايركت يا دايركت عن طريق توكس الكتاب يا اما الدايركت عن طريق انه بيهمل الليباتيك بلس وبعده الليباتيك بلس فود. طيب هو لو انا عندي بقى درج جديد بتاع الليبر جديد أضغط الليبر جديد والفضل فرمقه كينيتك عندي فرمقه دينامي وفي الرسل انفيسي مروف عضبان تبليه مرسي الحمد لله انت منه قول يا ميت اللي هو السؤال اللي جاء فيه ليفر عن الرسل طيب قول يا عم قول يا سوزان وهو الضغط بتاع كورتنج هو ليه الصلب او ووتر صلب هيحصل له ديستريبيوشن عندي كلمه ديستريبيوشن كويس وهو هو هنا يا ترى هيتشكل ايه على القلب من اللي موجود او على الجلوب اللي موجود. طيب وبعد كده هو الراجل هياخد بعضه ويروح على المكان اللي هيشتغل فيه. احنا بنتكلم على مين؟ واعتبر هيروح على المطر اذا كان مطر الاكشن او هيروح على البريد اذا كان ايه البروتك او الاسيستك. وبعد كده نهايه امه انا اسف جدا هيروح فين؟ هيروح للليفر عشان يحصل له ميزانيه. لما تيجوا تتبع الدواء نفسه يعني لو تتبعنا هذا الكلام في قصته هتلاقي الامور بقت سهله جدا. انا دلوقتي احنا كترتيب ما بناخدش حاجه ولا خلاص فوز الحمد لله الحمد لله الحمد لله نرجع في القصه. نيجي نشوف ايه؟ أول حاجة لما أجي أبص في الضغط في الكونجكيشن أيوه أنا ما عنديش قلب أيوه أنا عندي هيبقى ألمونيا أيوه يبقى انكريدت في الضغط هوبا في الضغط مش يلمني الضغط مش يلفاي ويلتاني والكروفول والكلام ده كله. ولذلك مطلوب مننا إن احنا بنديوس ايه؟ بنديوس سلو بنديوس سلو انسكشن مش كده؟ اول واحد. طيب الحته الثانيه الله هو البولو ديستريبيوشن تعاير ليفر فتح لي فتحات جامده جدا في الجسم وقطعت في الدنيا الكلام ده كله. يبقى عندي هاي بوليو مين اللي بيدفع مع الميه كتير؟ بس الووتر سولو مين الووتر سولو دلوقتي؟ طيب يبقى دلوقتي عندي انكريز بوليو ديستريبيوشن ولذلك الانيشيال دوز بتاع المصري اللي كانت في مصر دي و واخد بعض اطلع البرين. كم هو البرين يا ترى العيان ده الكهوليك وبيكريت نفسه كرونيك الكوليزم عنده تولرانس، والعيان دخل في انتيبيوتيك سنسيتيف يبقى عنده ممكن يزيد الدواء ده في علم التولرانس، لكن اكثر منها ايه يا بيك حد دي اللي فيه ايه سنسيتيف، لان هو بينتقل على قصه ايه لذلك سوى عيان دي خلط الدين وهم بأكل الجبران نغاية على السيد ايه جد اللي هم بخلط أكل الخط الناس لحد ما يخلط في المرسين ولا بسين ولا ننظم ولا ياخد أي حاجة لهم بأكل اللي مش هيفوه ولا بني ولا الكلام ده كله انت في جزمان يعني مريم في ايه بنتريل يا ايه الفيلم مش حل ده الكلام ده ده ايه؟ هذا القصة ده ايه؟ highly sensitive. فلما اجل على ده الليبر ايه؟ الميتابوليزم انتيرت الميتابوليزم ولا شارك ريجيوز الدوز عزبا ما زال انت بتقول لي الوقت انكريز الدوز الوقت بتقول لي ايه هو المنطق الاكثر تجريش الدوز زودها لكن بعد كده ايه؟ ها؟ ريجيوز ايه؟ على احنا قلنا كان حاجة بس ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي اربعة ادي خمسة ستة ها الله هو السودو كوريك ستريت بيطلع منين؟ بيطلع منين؟ طب ليه فكر؟ يبقى لو انا اديتك كمان هيحصل ما بقولكيش ما بقولكش من غير ايه دي؟ سو حاول تشوف بجد انا السودو الدراجز معايا دلوقتي القواعد الأساسية لازم قبل كل حاجة لازم أقول إيه مصريين في الولاية هو إيه أنا مش عارف بس تبع للنظور في العيان الحاجة الثانية مصريين يقول إيه شوف تأكل بفضل المسؤول طيب إذا زود الدوس ولا قلل الدوس أقول بنتون نوعه هو ليه بالسرق ولا إيه وصل سرق لكن في جميع الأحيان أنا بقى إيه تقلل الدوس والساكسونايد بلاش منه هذه القصه بتاعت ايه؟ يعني لما تيجي اسئله دي في نوع الدراكتر الصناعي من الروح ونيجي المخطوطه من البتاع مع فوق عكه سوبر اكاديميا لا يجوز احنا اتكلمنا على ايه؟ اتكلمنا على امال ايه هي ايه؟ ايه ولا في ليه انا سيتك الديفيشن انتراتيك ديش على طول انت فاهمه وات از ذا خلاص تمام انا دي كومه يا كومه يا دي كومه يا اما كومه يا اما الريتابول دي كومه يا اما كومه بقى معاها اظهر مانيفستيشن اوفيتاليك سيلفيا اظهر مانيفستيشن اوفيتاليك سيلفيا اللي احنا عمالين او بنقول عليهم ايه كده يبقى اول حاجه ايه ادي كونتايت وات ار ذا ريتيتنج افكتس اوف سيلفيا تديش طيب ليدي تديش ليه حدوته عقله ايه حدوته عقله الحديث جت منين ده مين يا شباب وجاء سيما ما نعلم دي حالة ما بكتيريا فلورا مكتوب على سيما ايه؟ بكتيريا فلورا طيب والبكتيريا فلورا بتطلع امونيا والامونيا يحصلها الديكسيكيشن فيه حول الهيرارية الجديدة اللي بيروح يحصلها الحالة الجديدة ودي المخ هل؟ كان لحيد السحمة كان حته لحمه. هتيجي حته اللحمه هتطلع في الكيشن بتاع طلع شويه امونيا. شويه الامونيا دول هيروح الليبر لو سليم هيحصل له ايه؟ الكيشن الحمد لله تمام جدا. حلو؟ طيب ما عندكش ليبر. كلت حته اللحمه. او حصل لك شويه فيروس شويه كان مش اي ريحه شويه كان. الدم اللي حصل لك هي طول الشهر عملت له اي حاجه اللون بعاكل بسيطة فوركام ده كله هتدول ايه؟ هتدول ايه كيف الوقت؟ لو الطريق ده تعرفته بالعيب وقليا لو الطريق ده زودته ان انا اكلت العيال لحمة كتير او عملت له بليجي فعلا او عملت له تابنج وفيه او عرضه للسترس كل ده يعمل بريسيبيشن لهذه السكة بتاعتها. طيب يبقى السؤال لما تيجي تبني العيال كيف الوقت ماذا تفعل لشون يبقى بلاش المهم بحكي اللي براحت والبريء على الشفة الكوميكيشن والكلام ده كله احنا هنلاقيه اوعى اقل يخش في الفول والفاكتوس اللي احنا اتكلمنا عليها زول الكربوهيدرات قلل البروتين ادي متسكت وزي ده بيتوع عصاير على طول ادي نفسلوه ادي للمي ادي نفسلوه قال له ايه اعمل هلنا ازرع الكل بحاجه اسمها ايه لفه بسيطه تغسله كده اللاكتوباسيلوس دي بكتيريا تشتغل مكان مين؟ بتروح تتخانق مع البكتيريا فلورا وتعمل فيرمنتيشن للبروتين من غير ما تطلع عمود اسمه ايه؟ لاكتوباسيلوس اسيدوبيلا. قال الدكتور الايه؟ الانتفالوجي يقول لك التعاون مع مصر دي اي تي يو وشوكه البرسيميشن دي فاكتورز والصبحة وازاي نعبوي وازاي نتعامل معها ده حدوتة بس ما هي عبوية كتير كان معرضة من فصح لفهم فصح مضموعي حدات على السنة ونقول ايه ما نقدر ولا احنا ايه نشرح على السنة اصلا كل حصة نيجي نشرح اي سيوه هو كل الناس حتى نتذكر بس هو عبارة عن ايه بنتريشن انت هنشرح على السنة انت هنشرح على السنة مطور هو العالم اللي بس في مش هيجينا في الاي سي يو هو العالم اللي بس في مش هيجينا في الاي سي يو وعالم كارتك مش هيجينا في الاي سي يو كان نرجع دكتور بس ينفع ابوظ عين خالص يعني ما بنجوش عيد جنبه لو قلتلي لما تقول انت تلاقي مرشحات كتير انا لا ربنا يكفلوك يا رب الله هو انت عارف لو انت هتعبوش كل عيان او انت بروبك العقلية انت عارف جنرال طبعا انت جنرال وقت ما تطلع تروح تستعيرها تلاقيها وقت ما تروح الوحدة تلاقيها يعني مثلا لما تيجي تقولي انا مش هبني اوبن هارد تقول يا عم يعني اوبن هارد ده حاجه ايه مش هبني ما تقولش لكن لما تيجي تقول لي مش هبني العيال نور لا ما نور تجلس على كويس يعني ده حاجه كده ما ينفعش انت تقول مش هبني انت فاكر جالك عيال في الاستقبال وعقله زايده والهباتك ولاحق فكر فيروسك مش هفلكه؟ لا يا قصة فيروس بالذات بيكون أدوية كتيرة وتيجي التأثير هو اللي يعني ياخد القصة كلها يا جماعة هو قلنا شايفين ايه؟ ياخدها قصة هي حركت معاها قال لي في يبقى ايه؟ ايه الهباتيك بروسكو؟ هو الهباتيك بروسكو لانه واحد كميات دم كتير ومش رايحه كلها للاستراكشن، كلها رايحة بيعدي دول كلهم رايحين علشان على الرغم ان هم حتى بينهم هم رايحين يعملوا ايه؟ سلام عليكم وعليكم السلام اللي هي تم كده فلما يجي نبص ان هو هنقرا فين الصلاة؟ التدريشن والتنشن عارف لكن في الكبر في الهرم كنا بتعرف تتفرج مرات ومش عارف مش حلو الكلام؟ حلو؟ طيب مين الأورجان اللي بيمثله دم؟ محلول يطلع تحديد مين الأورجان اللي بيمثله محلول يطلع تحديد؟ يرجع محلول مين الأورجان اللي بيمثله محلول يرجع محلول؟ كدني يلا مش بيمثله دم يرجع دم ويستنزف بول لا لا من بدلهم الأكل من غير الأكل تخلينا الأطيور تروح له إيه دم ويرجع دم في الزيت ويرجع إيه ينزل إيه يرجع يخليك الأوركس اللي يرجع إيه يبقى عندي هنا كام 45 هنا كام 25 طيب مين الإكسبريشن اللي بيحصل من مين؟ الأكسجين بيبقى على مين؟ طبعا عشان نحل المشكلة دي مع بعض لأن الشركات بقى بتدينا كده What are the factors that are affecting الهدف التطبيق؟ What are the factors that are affecting الهدف التطبيق؟ أرجو حسن ما هي القصة بسيطة في القصة بسيطة أي أورجان بنقول الأورجان بالفيوجن البريشر بيساوي الميل أرتيريا بالبريشر ماوس الفينا ستريشن حتى دلوقتي بتقول لي ادي الهيباتيك هو هنا مين الفيوجن مين اللي مسؤول عن الفيوجن ده مين يبقى الهيباتيك الفيوجن بريشر بيساوي مين ارتيرا بريشر ناقص الفينا هيباتيك بريشر كده يبقى دلوقتي انا عايز ابوظ الفيوجن عايز ابوظ الفيوجن طيب لو انا عايز ابوظ الفيوجن دي اقل بايه او ازود ده بدأوا لبينا في الزاي مكتبة سكر إذا نعمل إنه طويلة الكيميكا بروتريشن يليه وزود الكيميكا بروتريشن ضيحنا عين تعليمة أو عين أخطار كتير ومش العين بعضهم كل يوم لك عندي هباتي بروتريشن ليه؟ ده يبرس بكل مش عارف يخش مش عارف إيه؟ يخش ولذلك هذه الكيميكا بروتريشن تعمل كونتريشن لنا هيحصل كونجيشن لدينا هنا مش هيخش بالفلوجة كام يبقى أخطر حاجة في عيان الليفر إن أنت تقدير الهيباتيك بلاد فلو فقول ما بستور لدينا عيان الليفر إن أنت تحافظ على إيه؟ الهيباتيك بلاد فلو تحافظ على بلاد فلو ولذلك إيه على عيان الليفر في عيان الليفر مو على عيان يخش فينا كونجيشن سواء عرض فيديا أول ميكانيكا كونجيشن هاي أو في هاي اير وي بريشر يعني بيحصل كده فانت كمان عندي كمان الفلانك سيركيوليشن ار لو البريشر اقل من وقت حصل فورتال هاي بريشر او حصل ليفر سيروزس او حصل سيمستاتيك سيركيوليشن كل ده هيأثر ايه؟ يعني شايف بجهود صغير ده برضه هيكون شريك في ارض الموضوع طيب انا فهمت مين دلوقتي؟ كده المحفز الليبر ممكن يجوز من كذا طريقه من حاجه من ثاني يا اما دايركت افكت مين من دولت غير هالشيء يا اما من الديتيرمنت اوف هيباتيك بلاد يا اما 70% بقى او 60% سيرش كده ده مش عشان احنا بنعتبر عاملين بالنسبه لا احنا لا العيال وجد ايه؟ العيال اللي عنده الهباتيك بلاد لو انا هعمل له عمليه لور ابدومي او عمليه ابر ابدومي زي المره مش قادرين تفهم الافكت على الليفر والهباتيك بلاد كل ما العمليه قربت وانت بتلعب كبلوك تيست بتحس بايه؟ كل ما الانسان بيكون مفيد جدا ولذلك الترم بتتعلمها مش اختياري تمام الترم بتتعلمها اختياري فكره خلي بالكم بس عشان بس لو ايه هنتكلم في الكلام ده كله وحماقه الديرمال بتاع الليبر مش بس خيار سيرجري ولا التوعيه ده بيجي في المرتبه الثالثه اللي هو هيمو داينامكس وغير ده خلي بالك بقى علشان الفالح اللي بيجي يقول لك العيان ده ليه فالسروز والبانز بتاعته على ورقة من المرارة اعمل له سباينال ورايح كده ده تموت معايا انت عارف هيموت منك على الترابيزه انت بتعمل كبير كبير على الليفر اهو تريب على الليفر اهو المشكله جامده جدا على الليفر اهو اولا انت في هاي مرارة دي ايه دي تاكد في انفكشن فوق ترجع على ايه على الليفر طيب انت كمان عامل فازو هيليتيشن عامل فازو هيليتيشن رحت كده كده عشان تعال النبع تعمل هايبو سيجر هتأثر على مين لا يا عم بتاع كمان الهايبو بتاعك هيدخلك في شوط هايبوكس ممكن يكون هايبوكس والهايبوكس هيتأثر لا يا عم كمان لو ما عنديش الا شيء هبنيه وعم بدور الانتريشن بتاعه مش هخليه يحتك وعديله فيسي لما عندي بص لو انا هقدر كنترول اقدر العمده اللي هي اعلى حاجه مين لو انا ما عنديش الا فيسي يعني كويس اعلى حاجه الفيسي كده اهي موجود الفقره اللي حاجه دي مراره الحاجه اللي بعديها الهيمو دايناميك والهيم وين الثانيه كويس ايه الحاجه الثالثه الدواء اخر حاجه الكونسيرت بلاني من الدواء تخيل لو انا عندي الا بنسين وهيعمل عمليه ابدومين او خار او مراره يقول لك عنده فتح هنا اهو عامل له سبايك هتلوه بس والانفاز ده حاجه ماشي زار في البارامترز والشوك العين ده جام لو ما عندهاش بنجم فلوسين او بنجم بانترافال او بنجم اي مصيبه بس ما تقربش ما تعملوش ايه الدبريشن يبقى الكورنر ستون يرجع عيال الليفر ايه اهم حاجه في عيال الليفر ما يخش يخش ايه ادي الكركوسه كلها تعميل بتاع الليفر اما الجيني برافو عليك يقول لك الليفر ده هو نقول لك الليفر ده هو كل اللي احنا بنروح اقرا كده وكده لا بس الليفر في السن كله والنهر والدنيا والنول وكل حاجه في الليفر دايز الجلوكوز الجلوكوز ده ايه ده الليفر بيسموه يا ماده الجلوكوز بيت الكربون هو اللي بيدبر كل الليفر بيعمل ستورج للجلوكوز ولما الجسم محتاج يطلع الجسم محتاج يطلع حاجز عنده جلوكوز الكمية اللي موجودة دي في النورمال اللي بقى ممكن تقضيني 24 ساعة 48 ساعة ممكن ما اخدش المدة 48 ساعة ما عنديش مشكلة بس بعد كده هيحصل لي ستارفيشن يبدا يحصل لي جلوكوز ليش وابدا اتعجب من مين من ثلاثة ومن ثلاثة ولذلك لو عامل عنده ليه ما بتجيش فاكرين ما ينفعش نعمله كروندت خلاص كده كانت الكلام تقول لك مين العجال اللي ما ينفعش نعمله كروندت فرض احنا قلنا الكلام ده بعد جي ايش البدو لنا سندروم البدو لنا سندروم ولا فانكشن سندروم ولنا الفيلا فاكرين عن الفيلا كانت امبارح المره اللي فاتت على الكدني وقلنا واحد من ريسك فاكتورز قبل ما تشيل عايزين التفكير. لو انا قلت لك عيادة الروتك ال سي كرونيك يبقى كل الكلام هيتطبق على مين؟ على هذا. لو انا قلت لك عيان اكيوت تبقى طيب. لو قلت لك عيان اوبستراكتيف اكيوت اوبستراكتيف شوز ده اكزامبل هيدي كده ناخد بس الاكزامبل اللي بيجي لك. ادي الثلاث حاجات الكورونا اللي احنا هنشوفها اللي احنا ممكن عشان ما نذاكرش كل موضوع لوحده. عشان ما نذاكرش كل موضوع لايه لوحده احنا ذاكرنا ليه كلمه الدشانه كلها وحطينا كده. اما يجي يقول لك كرونيك فيروتيك ديزيز وعيان انت ستيج وهيباتيك ديزيز وهيعمل سيرجري وهيحتاج لك ست مواد تخشي تكلمي على كل البروبلم. طيب مثلا لما يجي لك يقول لك اكيوت هيباتايتس فوات ار ذا كوز اوف اكيوت هيباتايتس حسنا ما عنديش الا شرايين يا راجل موز يا غير هيباتايتس هيباتايتس سي وبي وسي والكانسر اللي احنا مش احنا في عاملين الكلام ده كله. يبقى انا ما عنديش الا راجل موز هيباتايتس او وانا معاهم هيباتايتس ليه نوعين بريد روما وبعد كده ايه بريد روما بريد روما اللي هي يجي انفلونزا لايك وتنصف ليفر بعد كده يجي سبونسر بعد كده يجي نوبي عند ايه اللي عارف ممكن يخش في البيت عند ايه هو الاسبوع ده يبان حلو الكلام. ويبدا لو دي اتطورت معاه يخش في اكلوس بالمي وتفاحات اكلوس. بس ايه الحاجات الاكيد اللي ممكن تظهر عندي من الكلام اللي انا قلته؟ ايه اشهر حاجات اكيد ممكن تظهر؟ يبقى خلينا معانا. يبقى لما انا جاي عند عيان اكلوس هدور على السبب. السبب ممكن يكون ايه؟ يا براك يبقى رفع عشان براك يسري وراح عمله الانفتيكيشن بتاع التورج بتاع ايه؟ البيولوجي. هذا؟ هاي اثناء البروتروما هيحصلوا بوميتنج والبوميتنج يعني لي ايه؟ دهايدريشن اند الكترولايت امبالانس. هذا البوميتنج مش الحته حته ايه؟ طيب بعد كده الليفر ايه الحاجات الاكيوت اللي ممكن تظهر لي هنا؟ ها؟ مفيش. بص ثلاث حاجات زي اسمها ثلاث حاجات وهما كورليت مع بعض الانتفرنس وكورليت مع الديجري اوف دامج الليفر. ما خلاص ما هو الليفر عامل زي حق السد قدام مين؟ الامونيا. لو الليفر فاض كل البنتيشن بتاع الامونيا هتطلع جابت واحنا ما شاء الله على الاكسجين بتطلع من باطنها البكتيريا الروائح اللي بتطلع الليفر ده عليها عوامل يعني ربنا يكرمنا الحمد لله كده كويس فلا عارف يطلع على المخ. لا اصلا وان اوف ذا مانيفستيشن اوف اكيوت ليفر انفاركت ايه؟ وماشيه مع الكونسيبت ليفل. كل ما تكون سبيك ريليت يبقى عرض بيجي في الفورم اوف ليبرانتيشن. كويس التالت ايه؟ اذا تورينا شت داون اذا تورينا سندوم اذا تورينا سندوم. الخمسه بنيجي للبيت على طول هيقع في المصنع حاجه اكتر من كده ويمكن لو عدى عليه يوم 24 ساعه هيبقى طب لو حصل مش هيحصل الكالوريا مش هتلحق هايبو كاليميا هايبو البوميا القلب ما بيعيش 35 القلب ما بيعيش 5 لو دي استرسلايه ما فيش اي مشكله في الاسترسلايه خالص. طيب هيباتو بالمودر السندروم ما فيش حاجه اسمها هيباتو كاردي مويرس ما فيش حاجه من كل الكلام الفارغ ده كله. ايه اللي مشهور عندنا مكشوف وصوف في النهايه احنا جبنا مين؟ ولذلك اللي مش هيكتب دول ما بيعملش حاجه واللي هيكتب دول ما بيعملش حاجه اصلا ومش فاهم حاجه هل بس بس عشان ايه اللي يفكر الموضوع من الاهوات كما نتكلم ربع على بعض كده ويلا نفس ذات الكلام ده الاهوات عايز عايز اكتب الموبايل بنك هو عيلة الولد عيلة اللي قلت بطلت قلت يا بطلت يعني ايه؟ يعني دي embodied progressive structure of the field بتاع الليفر كويس؟ يعني كل ما انا بعمل هل ده في المطعش عشان ايه؟ احنا بنضغط اطلع حسب انت بجلي بالعيلة الولد وانا بروح اعمل البنك لقيت وانا بعمل تيري اكسكوليشن الاسبان بكألف بقى معناها تيري عندنا ايه؟ عندنا الاسبان لا الاسبان بتنزل الاي ينزل الاي ده اللي غالي في المحرزة تردوي الاكشن لو هي اسينشال سيرجري بلك المحرزة ده معناه ان بدا يحصل فيه ما استنيتش في المرحله دي اذا ترولي ايرور اتفقنا الكلام يعني معايا الفايل عالي ما اقدرش اقول اي الفايل عالي كل الليبل فولد كان فرق ان احنا بنقول عليه ليبل فولد وسكند فولد وواحد فولد واثنين فولد وخمسه فلو ما عندكش هيستوري ايه اللي عندك يعني ممكن يكون يا مجد العيان ده كوريك أكتف بطايا أو كوريك بزيستم في بطايا بس أنا لو عندي كوريك أكتف بس كوريك بزيستم بطايا ده ثابت ونزال بتاع شوية سكيلز كفروا وكل شوية كفروا كوريك اللي كده ده هبنبه مع الكوكوشن بتاعي بس ده أنا عارف إيه؟ الهيس بتاعه ما هو أنا ممكن ألاقي عيان كده هو الانفاس تغلي عالية ده اللي يسموه كرونيك أكتف هيباتايتس أو كرونيك بيرسيستنت هيباتايتس وده هيفضل كده بنلجناه ما بنلجناش هيفضل كده ده كرونيك بيرسيستنت إيه هيباتايتس ده هيتبلج مع الجلوكوشن في الهواء بعد شوية كويس أنا مش عارف وغاس لقطة واحدة الانفاس تعالى يبقى المفروض إن أنا أكون لقطة المفروض إن أنا أكون أروح أعيد تاني وأشوف هو إيه اللي غلط فهلا ليه؟ هذه الكلمة الثانية. ده أكيد هو غير. أما جلبي بكل واحدة أتكلم على الأبوريت تاريزيشن بالثلاث البلد. أتكلم على كيفون السجن. أتكلم على إزاي نعبر بأخير الكيفون السجن. ده أنا مين؟ أتكلم إزاي نمسك الكلمة. أتكلم إن أنا الواقع عادي جدا. إزاي رأني جدا جدا فيه. وإن أنا مروم بالفصل البطيء والخوص الفيش. ده مش أكثر ما كنت ولا يعني نعم يعني أكثر ما كنت أشوف كمان كويس نيجي ليه أبو سبراك طبعا في ميدي كده أبو سبراك الجمس كل ناس لكن أنا عندي أكلوك أبو سبراك الجمس اللي هي ما ربنا بسرعة عليهم عيان كان لكم طريق وبالكريا ترجي كان وعي إزاي هم بديكوا ليه؟ كما بنقول ايه معمول الجاليجنوس لك بروسيدوس يا اما عملوا دريلج الفيركوتينيال دريلج او ايه اصلي يا اما هو مشهور ليه عشان ليه عاوز تبيه ابو دريلج او ابلغوا احنا عملوا ورد ليه مسترجع هنا في كلتا الحالات انا دكتور استخدم مسؤوليته ايه البروبلم بتاعتنا ايه ما هي بتاع الاكيوت بس لما اجي عند فيتنج كيلنسي اقول الفيتامين كي اللي هم الفيتامين اللي هم مين الفيتامين كي اللي هم الفاكتور بابا هم كام كويس ادي يا اخواني الليبر ده مشاكل ايه الكورنيك الكورونا مشاكل اكلوك الباطايت مشاكل على كل مستقبل جونز هو دور اللي كان عشان شو كده؟ طيب فما كده يعني هيبقى نفسه خالص نفسه خالص خالص خالص المشاكل دي. احنا قلنا المشاكل بتاع كل عيان اهو نفسه خالص المشاكل دي ما كده بيمسك عيان الليبر اللي جايين ده بتاع ليه واحنا لسه ما بنتناش. طيب طب هو الفيلم كان عباره عن وينتر اوفر مانجمنت بروسس وورتس. احنا كل اللي احنا قلناه ده انا ستيتك بروبلمز ريليت تو ديباتيك بيشنت سواء كان كرونيك سواء كان اكوت ديباتيك سواء كان ايه الاستراكشر دول مش كده. طيب تعالى بقى نبدا نجيب عيان بقى واحد بري اوفر مانجمنت. واحنا قلنا البري اوفر مانجمنت يا ماما بنحطه تحت كام عنوان؟ أربعة يا ماما assessment, deliberation, pre-medication, assessment of risk. مش كده؟ مش كده بقى عنوان احنا بنحطهم؟ طيب ما هو assessment يعني ايه؟ يا بروك روح دور لي على المشاكل. احنا قلنا كام مشاكل؟ دورنا على المشاكل. طيب لو انت واقف شاطر وبتشتغل دكتور تكوين مش فني وبتشتغل عيان كنت بتروح القصر عيني وبتشتغل هيباتيك بيشنت كرونيك واللي بيعمل ويرد والكلام ده كله هتلاقي لسه كده نايم الجراحه كاتبها للعيان بالفاريشن. ايه اللي مكتوب للعيان؟ في سبع حاجات كده مكتوب للعيان او ثمان حاجات مكتوب للعيان اللي هو في البريبيشن. لو حد قالهم اعرف ان الراجل ده اشتغل كل حاجه في الزمن قول يا مجد هاني قول يا هاني عشان تترجم عن المقول ايه البريباريشن اللي ممكن تكون مع عيال الهباتيك؟ نعم جميل يعني انت كفالوباسي بروفلاكس عمل الكفالوباسي ايه؟ بروفلاكس عايشي حسب نعمل الكفالوباسي بروفلاكس. ايه هما الديبلوبز والبروفلاكسز؟ البريسيبيتيتي فاكتورز هافويد هديله كربوهيدرات هقلل البروتين هديله عصاير هديله لاكتيبوز هديله نيومايسز هعمل له ايه انا قبل العمليه؟ على طول ادي اللي بيسموهم ايه؟ انكفالوباسي بروفلاكسز. ادي واشوف كم واحد ادي واحد هشوف واحد مناعه ولا عزيز ابدا ابدا يا عم روح ليه؟ احنا قلنا ليه ايه ايه انت راح حفظهمك ايه حاسس بيه والدرايف وايه بص هو حاسس بيه والدرايف تفهم بيه وتفهم انا ممكن ادي التاتش سبلمنت لان ده ممكن بالليل اعلقه في التاتش سبلمنت اشوف الشركه من اهل وقريب اعلقه يفسر وممكن لو كانت معايا قلبي عايز ادي فاكتور اهو بي بليدنج انتنس بروبلكس. هما ايه بليدنج انتنس بروبلكس؟ فريش فروزن بلاك وفيتامين كي مش كده؟ عشان بياخد فيتامين كي ويديله فريش فروزن بلاك ممكن يوصل يديله مش كده؟ عادي هاي الليدنج بروفلاكسز الليدنج بروفلاكسز وعصبيه الكيبروبس بروفلاكسز وستاتيوم سبلمنت والالومنت ايه هي؟ ايه دي تي كاردو برمودا كاردو برمودا سبلمنت دي مش ممكن تعمل دي رقصه فيها ايه الكيبروبس اللي هتعمل ايه؟ هبس كوبابيش ها؟ الجلوكوكي دي ممكن بعد كده ايش سيجنال بروتكشن العيان ده بعمل له جول هيدريشن بالليل بالجلوكوز 5% وعلق له منتول ودي له منتول ادي له منتول مش بديله انت عشان ما تاخدش العيبه جليا متعلق بعمل له هيدريشن بشغل الكدني وادي له منتول بحافظ على الهيمو دايناميك وعم يعمل حتيف وما تقولوش كارينال بروتكشن اهو مره من تاني. وبعد كده immune suppressive antibiotic is there. يبقى انا عارف العيان ده انا شغال عايز واحد من 3 4 5 6 غالبا العيان هتلاقي كل الحاجات دي داخل بيها جبت لك رده منين طب مين اللي الاول ما اعرف الحاجات اقول ليه ما تظبط الاول العيان ما يعيش عيان الانفاض والليفر الدكتور جرب تروح بكره تلاقي عيان الموبايل بتاعه عاليه وتقول لك قاعد يرن 3 4 ساعات وعايز مفيش حاجه خالص كويس هنتكلم على مين على الاطفال كويس طيب احنا عملنا ايه يا مهاب عملنا ايه بعد كده بريميديكيشن تراي تو افويد بريميديكيشن سبيشال لو عنده ايه كويس وتراي تو افويد اللي هي النوم الاكل كويس يجي على السيستم سوبر يا ترى العيال اللي انا هدمجه ده يا ترى العيال اللي انا هدمجه ده الريسك بتاعه ايه يا ترى اللي انا عاملها ده بصوا يا جماعه في سكورنج طلعت كتير قوي قوي لكن انا بحس اول شويه الفايف ايه والفايف فايف كاستيشن ليه لانها سهله للحفظ فايف كاستيشن وحفظنا كده وفعلا وفعلا وفعلا بالدنوس الثلاث عيالين بتوعنا اللي احنا بنشوفهم مش انا قلتهم دلوقتي لا الثلاث الدنيا بتاع الليفر افكشن ممكن يبقى عنده مايل افكشن ممكن يكون عنده مودس افكشن ممكن يكون عنده فيلير افكشن سواء على مستوى الكرونيك او على مستوى الاكيوت بس في مايل ومودريت وايه؟ الراجل راح بص على ايه؟ ولا مش كان طبعا عليك تكلم عن بيها مش مهم هو قرائي الخط عرض ومهيانا بروح نطاع عين منك مش خارج خارج كده كنتين قرائي راح شاك ايه كان ستة حمام زي ما حصلنا معايا حاجات هو راح شاف ست راح شاف ست حاجات مفهوش مسافه اهو ادي الاي وادي البي وادي السي وادي الدي وادي السي وادي الاف شاف كام حاجه من دول سته اهو ايه السته اللي شافهم الراجل شاف الازمه وشاف البيلروبين وشاف الكواجريشن بروفايل ايه هما الكواجريشن بروفايل راح شاف البرونوم بدا بي تي وشاف الفايل النيوتريشن بتاع العيال وشاف الكيتلوبس ستيت وشاف الفلويد اللي هي الاقايد كان مش قادرها عندي لان مش عاملها لكن انا مفوت اجي الباك ريزوليشن والنود هو الايه العصاي يبقى شاف كام حاجه وراح قال ايه قال يا جماعه العيان لو عنده نورمال قلب النورمال قلب من كام 3 ونص ل 5 ونص نورمال وبالروبن اقل من واحد يعني نورمال وبالكروكو الباين بتاعه من واحد لثلاثة برونج أباك كنترول تايم يعني كان يعني أباك كنترول هو واحد عارفين كنترول تايم يعني إيه؟ يعني البيشنت كنترول 12 إحنا أعلى من 12 بكام؟ قال لك لو واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة تنوط كويس؟ برونج يحط أباك كويس؟ وقال لك بياكل كويس وما عندوش انتفلوبة سنين وعندوش أسايد سنين يبقى ده عنده مايلد فور يعني ده مينيمال ريسك بوزيشن ده الشايب كلاسيفيكيشن كان فين العيان ده ده العيان اللي انا ببص عليه اروح اشوف الليسته بتاعته الاقي انه عنده فتره بايرن تعليم او عنده هيستوري اوف ليفر افكشن لكن تبص عليه ما تلاقيش عنده حاجه ايه لكن هتعامل معاه كريم عيان بيبكي وحقيقه حاجه بتحصل هو ما عندوش كده. طيب نشوف بقى موديل يعني الالبوم بتاعنا من 3.5 لـ 2.5، الجلوبال بتاعنا من 1 لـ 2، البرزاع من 3 لـ 6. فالطيب بدا العيال ما ياكلش كويس، الانكفالوز تبقى 2 موديل، الاسايت بدا تظهر فيه ايه؟ اسايت. هنا بقى في سيفير اسايت، هنا بقى في سيفير انكفالوز، هنا ما بياكلش خالص، هنا اكتر من 6 على البرزاع، يعني بتتكلم البنترول 12 يبقى احنا اكتر من 18. طيب هنا النوم بتاعنا اكتر من 3، هنا الالبوم بتاعنا اقل من 2.25، هنا اقل من 3، اكتر من 3، 3 و3 كام؟ أكثر من 6، هنا بيأكلشي، هنا مثل الكيبلوغتي، هنا مثل ده مين عايزة؟ يبقى ده مودل الريسك بصيري إلى سيبير ريسك بصيري. الحمد لله الحمد لله، احنا بقلع على عشان ايه؟ عشان عيال كيبينه عملنا له حسنسل، عملنا له بريزنتيشن، عملنا له جيم بريزنتيشن، عملنا له اسيسمنت تيست، ويلا نبنيكم ويلا ايه نبنيكم انت روبر نكتب له ايش نعمل اكورد من الدروس. لا يا اخوانا ده يفترض فرق الحديث بريزنتيشن فترايت وابوز ريزنتيشن ام ليست عملنا كذا وكذا وكذا واتفقنا. لو انا هبني الشنط عايز حد يقول لي سطر البيت عشان الوصول سطر سطر سطر جت النهايه انت وايه تاني؟ قال لك ايه يا ابو الهليل؟ رمايه قلنا سيركيشن نيوتين نورمال او ميتين ذات البلد. طيب ولذلك فريت اعطيه هيبوكس يعني اتفضل بضرورة بضرورة. طيب يبقى في النهاية، في النهاية على على الهدفين دول، على الهدفين دول انا عندي اوكسجين نيتروجين، عندي بروفايل انستيتيك بقى المحر، وعندي فيزا، وعندي ناركوتكس، وعندي مصر لاب. لو كنت مكاني اختار بره احنا رايح على الفيجن حملتين بتاعت البلوك فلو. كويس نمشي على كده اوكس مايكس. تخيلوا زمان اول ما اتكلمنا تخدير لو ما فيش سبونز مايكس قلت لعبات ما تبنيش عامل ليه بره لو مصارك شمس لان ما فيش اثنين وقلت ما فيش حاجه مشكله في مصيبه ولكن الفكر مش مهم هو مايكس. طبعا الكلام ده كله اتغير، نايترس وحش في عيال كان زمان حلو دلوقتي وحش. وحش ليه؟ بيقلل الاوكسجين كان الكبات وانا عايز ايه قريب وطلع عالي لان انا عايز اديني كبات الشوكس له كاوكسجينيشن وكابوليو وانتي تي واكس كويس. الحاجه الثانيه اصل العيال ده كويس. الحاجه الثانيه النايترس بيعمل سيمباتيك اكسجينيشن، الهيباتيك بريمير بتعمل هيباتيك اب ريكورد كونتريكشن فعال الهيباتيك بريمير. ولذلك النايتر بتسميه فور شويس فور هيباتيك نيشن يبقى ثلاثة. يبقى هنا أول حاجة تقول ليه انكريز الاس بي ار. نيجي على البروتين انستيك، نيجي ايه البروتين انستيك؟ رايت ابوري حاولتين بلاش خمسين في جاحية خمسين عشان بس نخلص الليل. طيب احنا نبني بايه؟ فيفو او ايزو اسماء بدول لك هبني بكيفو او ايزو مين اللي عبر اسماء؟ ها؟ ايزو افضل ايزو ايه؟ عشان ما بيأثرش على على الرغم من ايضا مرهبات توكسيك عن السيلو قول بس ايه خلاص بس ايه قول بس ايه قول لكن المور توكسيك مين اقل من اللي بعد 50 ميل الايزو لكن مشكله الايزو ما ليش دعوه بالكدني الكدني ممكن يعمل ايه اكيد الكدني او اكيد النوتو على الدوز فخلي بالكم لو بستخدم السيت سلورين ما تستخدموش كلوم سلوم ما تستخدموش سلوم هو ازاي الهلوسين يعمل لك ومنهاش رواية الدكتور ازاي يعمل لك اداة ويا هم تعبير خايف من زينة من يلا إزاي هلوسين يعني من ذلك عليك بصة حضر يا إما غير إن هو يروح يضرب بالأنسب الألرجيك أو نون ألرجيك ما نتفرقناش بالتوكسين وميتابولايت أو نون ميتابولايت بإيه؟ ببوزك لكن بنروح يعني حاجة تانية اسمها إيه؟ أبولوشينج تتفتك خارط الأوتو ايه بقى سليكت ديباتيك ارتو روتو فاكرين بتاع الاورجان بوتو ريجوليشن عباره عن كام 3 ونص ما فيش تكريم الثلاثه اورجانز اللي فيهم بوتو ريجوليشن مين البرين والهارت والكدني اللي فيها نص هو الليفر اللي ما فيهاش اليوترا اللي احنا مخلصينه الترايل بس مول از نوت النص ده الارتري يقدر يكون ترانسفير من هيباتيك للبورتا سوفيشا البورتا سوفيشا قال شويه الهيباتيك ارتري يزود احنا عادي ما يحصلش المشكله بتاع الهالوسين بيقول يعمل لو راح افكت انه قلل الضغط في الارتري يبوظ الايه؟ ابولش ستريت البورتا سوفيشا والضغط لو قل هيزيد الهيباتيك ايه؟ توكسيك الايزو ما يعملش الايزو ما يعملش ولذلك الايزو احسن من هذه الفكره. فهمنا القصه دي؟ قال الموضوع بتاع طيب يبقى احنا ايهما ما عندناش مشكله؟ الكيفه لو استخدم عربيه عند ميشن في الجروب فوق. جميل. طيب الناركوتكس شورت اكتنج ناركوتكس ما فيش حاجه اسمها مورفين ولا المايكروفلاكتر نون هيباتيك نون ريدر ديبندنت اللي هو مين؟ الاتراكتور يعني دي كنت كنت ومثل نبشي ميكانيكا الميكانيكا طبعا ميكانيكا الميكانيكا بس كفايه اقول هاي الميكانيكا كل ده احنا قلنا اول ما اقول مثل الصغيره برضه تجيب كل الفاكتور اسيتي بقى دول نبتديها هنا اللي احنا قلناها قبل كده دلوقتي اللي احنا قلناها بعد ما خلصنا من الليفر العيان ده بوست اوبر ممكن يخش بس اول حاجه الفانكشن بتاعته الاسبايك انتجريتي والانتجريتي بيقول لك مش هتودي لك سجن بس بعدها بقى تدمين ثلاثه اربع ايام او يحصل له انفكشن او يحصل له روبيتا هو ده سندروم او يحصل له بوست اوف شوز وات ار ذا ديفينشن ذا نوت اوف بوست اوف شوز وات ار ذا ديفينشن ذا نوت اوف بوست اوف شوز يلا نروح نصور وانا نيجي نقولها عشان ايه Thank you. الحاج يطلع في أظن ده هتبقى كلهم مستشفى. بحطها في الأول إيه؟ مع العلم البرونكي، لأن أنا لازم أعمل بروفلاكس أجنست، عاوز سمعت، لأن دي برونكي تشفى، ولونج سبورتر، وهناخد بلاد برونكي كتير، وهنحصل مشاكل كتير، طب كل البروفلاكس بوزي الفاكتور بتاع هذه السيريا مكتوبة هنا. الله يا اخوانا يا عيان، فالعيان ده مشكلته في الديسكشن ورا اهو، هيبقى عنده ماسك بلاد بوس بتاع كونستريكشن واوسبيجال بيرس، وهداخل كل اللي حاجه بمسكها لازم فوق بوشي وعايز انظر ليها، فده عنده هيبقى عنده ماسك بلاد بوس عطاوه جيده What is the proportion of muscle plus infusion? What are the implications of muscle plus infusion? في حاجات والترمز ممكن نعملها له؟ ايه هي الترمز ممكن نعملها له؟ هنخلنا نفرع حاجات والترمز ايه اللي ممكن ينفع للعيان ده؟ نعيدهم مع بعض كده ايه اللي ممكن ينفع؟ مش احنا قلنا transfusion trigger؟ قلنا anesthetic technique؟ قلنا anesthetic تشمل ايه؟ الشوز والاستيديا التوبليكي التوبليتشر مش كده يعني شو يعني استيديا أربع حاجات يعني كده قلنا وطول الدفرات والانفيوجن قلنا بي دونيشن أو سانفيتش أو الانفيوجن تانفيوجن بعد كده قلنا بلاك وبالستيوز وبعد كده قلنا راكس كابل مش كابل مكان ده كله وبرازولور مش برازولور كان ده كله كده بعد كده قلنا لو ما المستفيد ايش مش حاجة عندنا ايه اللي يطلع عندنا بعد كده ايه اللي ممكن ما عندناش غير البلاس سيرفيتش ما عندناش غير المينتين وكل التمبريتشر ما عندناش غير راسل ابو جنون والبرازولور وكان بقوله ان انا استخدمه وهي دي الحاجات اللي هم اللي بيستخدموا محتوى الدكتور في الكوزر المعين يبقى هنا موضوع البلاد مهم جدا البلاد اوضه بتاعتنا كل البلاد اوضه هنا دي لحد لازم ياخد كوز بلاد وياخد كوز بلاد وياخد كوز بلاد بلاش كوز بلاد يعني دي القصه بتاعتي يبقى انا اتكلمت على كم حاجه هنا كم مشكله في العيان دلوقتي في الديسكشن بيس والبريك باكت هايبوثيرميا والباثولوجي والهايبو اثناء الانجيوباتيكس فاثناء الانجيوباتيكس كان لسه بالكونتينيو وقت البلاد برودر البلاد برودر دي بيكون فيها ايه؟ برافو عليك يا ميلا السبريت السبريت المفروض ده في ليه بيكون هل يبقى انا متوقع اثناء المرحله دي ممكن احسب السبريت ايه؟ واشوف السبريت يحصل هايبوغلايسيميا او هايبرغلايسيميا المفروض هايبوغلايسيميا لكن بس خلي بالك كل البلاد برودكت اللي انت بتديها فيها جلوكوز احنا بندي في الاندستري احنا مش فاكره ان احنا كنا بنقول ده في البلاد بس خلي بالك ولذلك ما تديش روتين جلوكوز يا شوبر ودي كويس ده مين؟ السبريتوكسيستي الاهلي ذلك والايه؟ لا يعني ذلك انا بعمل كلامك الجلد الذاتيه كويس بعمل شنطه ممكن اعمل شنطه الشنطه ممكن توصل من اول الاجهزه لحد فين وفين الشنطه والكلام ده كله الشنطه ده يعني حاجات كتير جدا ممكن تعمل الوزن ممكن تعمل فين يتم سكرنا مش خطيئه لكن المشكله كلها في الموضوع ان الشنطه ده هتحمي من ايه؟ من فينوس بوزيشن هتخلي الكدني ورينا رينا ايه؟ يبقى أهم حاجة إن أنا أحضر أثناء الأنهيباتيك على مين؟ على الرين على الرين إيه؟ أهم حاجة الرين البروتكشن أثناء المرحلة أثناء خصوصا معايا ده بتفوز إن الصدر كده اللي معاك اللي جات رينا كويس عدينا المرحلة دي الأنهيباتيك أروح أعمل كل المقاولات اللي اتجمعت كل الحاجات اللي مجمعها يا عيان يا هند كلها هتخش السيركل ممكن تفتيش الكل بالضبط من التفسير والكلام المحافظ ده كله نخش يعمل الـ UIC و بيلي المايكرو امبرارو كان بتعمل ثرومبو ان البوتاسيوم من التيشو كده وممكن نخش يعمل هايبر يعني المضادات ممكن تعمل ميتابوليك ادي خلينا مشاكل عيال الليبر طيب ايه الامبورتنس كونسنتريشن في المدى ده من عيال الليبر؟ رقم اي كلمات اي منصور خلافه انت ممكن تعمل ايه بتبقى كوريكيبا او وسط كوري لكن تخلي كل حاجه تحتك ايه فوق اهو ده ايه ده ازاي خلي بالك مونيمايزر اوسوفيجيال مونيميشن الترانسوفيجيال ده مين اللي عنده عنده اوسوفيجيال فيرس ممكن يخش حد من اللي يخش ويخر حد ما يموت في الفتره بتاعه كل الاستنتيشن اللي احنا حاطوه خلي بالك عشان عنده عنده ايه كويس هنبلغه زي الباقيين العيال ده عنده كومبليتيد بوست اوبت كورس ليه ممكن يموت من دي يموت من انفكشن يموت من ريجكشن يموت من سايكولوسكول انفكشن واشهرها ادينا الكوكسيد ده اختصار مش حد يقول ان انا مخصوص طب تحط الفلس ورا قد كده وتسكنه على الترابيزه زي ده زي ما اتفقنا على ايه؟ على الاطراف مخصوص كلها كلام ايه؟ احنا دلوقتي ما قلناش حاجه عايزين نبدا المحاضره قول لي ايه البوست كومبليكيشن نفس الكلام انا دلوقتي لقيت عاوزين مهمه جدا جدا عشان الخناقات اللي بتحصل بينا وبين الصحيين عيال تغنيتوا بعد العملية الزواج المتاجة والشباب اكتلاف خارج وقت زور الفريتشن التدوس هتقول لي كنتوا حفظة وممكن يكون سواء فريق هباتك وممكن يكون هباتك وممكن يكون بوسط هباتك ممكن يكون فريق هباتك العيال ده عمل عملية كبيرة وحصل له المتومة ولما تومة حصل له عملية او الحيال ده حصل له خد ماس الكلاسر والفلوجة وحصل له رياكشن وبعد كده تكليف بعد ما اخره بعد كده ايه زومز جميل جدا ده البريد بس وده هيبقى فيك الفاينت الانفايرمنت بالروب الانفايرمنت ايه هيبقى عادي كويس اما نيجي عند الهيماتيك هتلاقي ايه الهيماتيك ايه ده التراك اللي بطلت هنسي لانه غير طب بص الهيماتيك يا اما انت شغال مراره وليك شرط وعملت الكومن بار يا اما ستون ليك شر يا اما كولنجايت انفكشن يا ستون يا رقبه يا حصل ايه انفكشن ادي البوست اوف شانس ونتكلم بقى بعد ما قلنا دول هنتكلم بالديتيلز عن الهلوسين هذا غير لما ناخدها في الفراغ ان شاء الله ده مين يا شباب؟ ده الليفر الحياه الليفر ايه؟ حاجة عبيطة ما تستاهلش ان احنا نقول نعملها في قعدة يعني نقول يا شريف نقول يا هاني بكده يا هاني ها هاني بكده يا هاني ده اول ده اول نعم انا عارف انكم استخدموا الكروس المره اللي فاتت طيب احنا ماشيين دلوقتي قلنا المره اللي فاتت فيها وقلنا هيباتك وخلصنا معاهم كده ايه كده ايه خلص طيب نبدا موضوع سهل جدا جدا النهارده عشان ما نشرحوش ايه هو الموضوع ده سهل وغبي ومعرفش ازاي اللي هو ايه سياسه الطوارئ وقالوا لك يا دكتور هنا ما نعمل اوبيشن حلو هي بقى قصه الاوبيشن دي نيجي عندها يا عم دي اوت بيشنت انت بتكلم معايا اوت بيشنت سيرش يعني ايه اوت بيشنت سيرش هو في ثلاث حاجات مرتبطين مع بعض كده اوت بيشنت سيرش والديبتوس والانستيزيا او السايت لو غيرت الجروب ده موضوع الاوت بيشنت لا الاوت بيشنت ده هيتعمل في عمليات الاوت بيشنت ده هيتعمل في اوضه عمليات يعني هيتعمل في اوضه عمليات تصبح يروح بنفسه وان دي كويس هو يكسب هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو استحمل الحوض شويه يا ماي ليه لجأنا للبي تي سي عشان حلو قوي الدور قال لك كوست وايز حلو واحد الحاجه الثانيه بيقال ان الناس لودنج يعني بيخاف على حاجه ثانيه لان الناس اهم من دي ودي الوصف بتاع الاكواير بايه؟ يعني الوصف بتاع الاكواير الجماعه لما قعدوا وجابوا التامين الانشورنس وجابوا الحاجات دي كلها قال لك احنا لما نعمل دي في سيرش الكلام انت دخلت على الناس بتاع بره قالوا فعلا احنا بنعمل معظم العمليات الدي كيس اي بي عن طريق ان احنا هنقلل الكوست مش هنحتاج حاكمات كتير هنقلل الدود علينا وهنقلل الدود عليهم الحاجه الثانيه البيشنت لما بيقعد مده طويله في المستشفى ممكن يكاتش الفيكشر فبنقلل الايه؟ طيب يبقى في الاخر قالوا لك طب يا بقى يا عم تريك هتريك مين؟ قال لك وناخدها حدوته مع بعض هي الكلام ده مرتبط هتريك مين؟ قال لك هتريك العيان وعمليه العمليه حلو ما هو العيان اللي ينفع اوت بيشنت وما هو العيان العملية اللي ينفع اوت بيشنت على هذا ما ينفعش قول يا عيان مين العيان اللي ينفع اوت بيشنت موضوع الحروج ده في مكتوب كده في رسوم الصفحة انا عايز احطه في الصفحة ممكن نرى زي ما احنا عايزين مين العيان اللي هخليه يمشي او بيجي يعني الأدينويد. One day ولا شو day؟ One day. لأن هذه بص بص بص. بص على نفس الفيديو. متأخر من التونس. تعرف على ما يعمل التونس؟ طب إحنا كلنا شغالين لا طب بص له. إحنا ما دم ما حد. إحنا بنتكلم على شيء جد جد. ساعة كل رابع يوم. كويس. أنت عارف إيش العيال اللي هو متخيطها اللي هو اللي متخيطها وتروحه أهم. لكن الأدينويد هيفع شراء. أنت سايب بقولي. تخيلوا عليه قد ايه مايور يقول لك محمد هيعمل ايه هيعمل ايه هيعمل ايه هيعمل ايه هيعمل ايه ويرضع قال يا عيال طيب السي دي بي صف ليه ولذلك السوبر كلاس لما يقول لك تعمل ايام من خبوص الذراع ونعمل لك سوبر كلاب او بيشنت اوعى دي ست سوبر كلاب لان السوبر كلاب ما ينفعش تعمله اون ايه اللي هو بيشنت كنا بنفحص راس الذراع مرات قال لك عامل ذراع وخلاص هنعمل انت بس كريم سوبر كلاب لا لان السوبر كلاب ايه عنده على انت من سوبر كلاب هيبقى تعالى معايا ذراع وتعلمه فيه انا عندي يوم كامل ممكن اعمل اكسترا قبل ما يروح مين قال لك اليوم هو كامل هو ساعتين وبتروح إذا كنت أتعادل مكلمة فإحنا مطلعنا بره الـ outpatient إذا مش مراحة أنا أروح مين بس كبتي يعني المهيز العيام اللي عمل هاتي العيام اللي عمل البريكتوم اللي هو الظلمة العيام خالص اللي انت شفت اللي البريكتوم وخيطته خالص مش عالي بقى مش عالي خالص تاني روحة ما تروحوش إنه أنا مرضى في الثاني إذا أي تكنيك أو أي بروسيدور هتسيب لك الريزيت هو البوست اوبر كومبليكيشن فيتس يا عم انا بروح ولذلك لما بتقولوا فيش احنا عارفين في بوكو وعنده بيرو ايه دي وكان ده كله روحه ادخل اللي عامل منظار انت عارف اللي عامل انبارس المنظار ده اللي يخش يعمل منظار ده ما يروحش طبعا انت عارف حاجه كده انا اروح هروح مين؟ اللي جاي يعمل فيه تيست عقد 17 ساعة بوصل عملية هيجي بقى امها هيجي البيت فهمت الفكرة؟ فهمت اللي انا عايز اقول لك عليه مش بطول العملية انت عارفة انا ممكن اعمل ميجر برين سيرجري وليكم استراكشر مرة واحدة انا خايف من ايه؟ يعني الحاجات الصغيرة في الحاجات الاولى انا خايف من ايه؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ يهمنا ايه اللي هيروح وايه اللي ما هيروح؟ يبقى مين العمليات ومين ايه؟ البيشنت احنا كده اخترنا العمليات واخترنا العمليات طيب قلنا الوالد قلنا السليكشن طب ما كده البابلك تري اوفر مانجمنت التري اوفر لا يختلف اي اختلاف عن مين؟ عن البيشنت هو هو يقول لك يا عم انت هيعمل حاجه فراغ كده واروح حبيبي اللي انت هتعمله في الاوفر والريشن والانستيجيشن كل اللي انت هتعمله هنا هتعمله هنا مفيش هزار لكن هتعمله يا عم اللي هيعمل حاجه بتطور وهنروح مش هتسمع بتطور وهنروح هو اللي هيتعمل هنا تاني طيب انت روبرت انت روبرت بكل قصه برضه اللي على السليب ايجنت لا على مين؟ عشان ما تروحش العيان في وسط اوفر السيكل اوعى تعمل تكنيك ريجنال وفي بوست اوبرتيف سيتنج زي ايه سوبر كاب والكلام اللي احنا اتفقنا عليه رايح على ايه؟ هي مش الكلمه انا رايح على فين؟ مزاوله بوست اوبرتيف سيتنج طب بوست اوبرتيف مطلوب من مين؟ الكومبليكيشن هقولها مع مين؟ مع الشاشه كارديت شفت الموضوع خلص ازاي؟ يبقى هي اهم حاجه في الموضوع كله وات از ذا شارج كرايتيريا ايه ازاي نمشي مع العيال هو في العيال بقى بتاعتهم ازاي يروح كده ما يروح ايه هي الشارج كرايتيريا اتفقنا على الحاجات دي بقى كانت لك بقى عامل لك البروفوكول واخوه وفيشن في ايه وازاي وبنتين والامور ومرات لازم كتير جدا لكن احنا دلوقتي اختصرناهم اي تريكيشن في ايه ينفع اي حاجه ملهاش مستوى في السيكل تنفع. اي عيان ما عندوش مشاكل في الادويه ينفع دور بقى على مشاكل العيان. اي عمليه مش هتسيب الصور السكري ينفع كويس. طيب هنمشي العيانه كريتيريا او العيان كريتيريا شارج كريتيريا. في ناس حاطين شارج كريتيريا سكور عشان نحط النمر في سكور. احنا عايزين نقول الشارج كريتيريا 1 2 3 4 ولا شيء. لو انت غنيت عيان في المعهد المصري وحطيته بره قدامك وجات الحكيمه بعد ساعه ساعتين قايله لك ما تقولوش فيه، الحكيمه هتقول لك يا دكتور شريف يبقى دي الانسولينتي اوف الانسولينتي. اول حاجه ما تصورش كراتيريا الترانسبورت اوف اول حاجه يا دكتور شريف. يلا راح الدكتور شريف هروح تبص على ايه عندك يعني ايه كورس بليجن هتدفع 2 مليون. بص كل كلمه هتشد بعينك هتبص على 2 مليون هتقول ايه؟ patient fully awake be responsible with questions oriented awake yes ma'am quite oriented for type this is stand alone in the care with it. لو انا طلعت اتكلمت على حد منكم دلوقتي شغال كويس بالنسبه بقى تبقى العيال عندك حكايه وتبقى 5 جرونة من هنا و5 جرونة من هنا وماشي مبدلة بيها على مسندها ومروحة. ده اسمه تخصص كراتيريا خاص. خاص. ده كلام فارغ، العالم لازم يمشي صافي سليم تماما واعد واعد تماما مفيش من عندك هنا كده. طبعا بنحكي لحضرتكم كل يوم كويس؟ يعني عيان انا مش هشوف واحد من الناس اصلا يعني في النهايه اكنه ما خدش منك. اكنه ما خدش اللي احنا المنظر اللي احنا بنشوفه ده في الشمال كويس. طب احنا عايزين نروح الشباب صار لهم 4 شهور المستشفى لكن الاستاذ عامل عمليه كويس. ده ايه؟ سيريس. هل تفعلين؟ هايتر فاين اكسبتابل بلاد بريشر عارف ريت كويس الريتشر كل ده اكسبت من 10 مليون يورو. كل ايه اكسبت ايه تاني؟ ما خلاص يعني خلصت من الفرق بس خلصت من الكلام ده. ايه تاني؟ العيال كام؟ كالي تنوريت دورة فيه ما بيركعش كان فويت ما بيمشيش في وين بيتش ما ينفعش معايا يمشي لما ياخد بوحه ما يرجعوش يخش الحمام ويقول لك انا في الحمام. ما ينفعش معايا بعد ما اروح الفيش انا عامل ايه بيتش كان ايه؟ ما كويس؟ نوم بومتينج نوم ليلك نوم بيت. طب ما كان ممكن يكون جيتنج قليل لكن بومتينج نوم نوم ليلك نوم كده عايزين اهو احنا ماشيين. طيب لو انا بعد الاربع حاجات دول ما خلصتش الحوار ده خدوا 1 2 3 4 5 6 وحطوهم سكور اسمها بوت شارج كرايتيريا سكور كويس. لو انا يا جمال العيان ده واخد فيديشن او واخد جنرال واخد معاه كمان العيان ده ما ينفعش يمشي الا لما يرجع اول مودالتيز اوف اوتوماتيك وسين سي ونور. ما ينفعش يقول لو حكينا كده بعد ساعه ما يفك ولا ينفع ونرفع عليك الفايل معايا ونسيبه ونروح ونروح نخلص عليه بعد ذلك كله ونقول الكلام السلام عليكم وعليكم السلام على الرابع كل الكلام اللي احنا بنقوله ده كله كلام رقص المفروض ننزل الفايل ونجيب الاستباحه اللي معايا فوق طبعا سهل يعني ايه؟ احنا بنقول السيد ما بناكلش حلو ولا احنا بنشك وبعدين شك وبعدين ايه؟ نعم انا كنت في الاوضه اللي جنبه بس هم عليا موت انت كده بص اللي احنا بنعمله شيء واللي انت كونك اصلا ان انت بعد ما روحت بساعتين معايا حصل لك حاجه مش نقطه الراجل اسمه انت فهمت الخطوات السؤال ان احنا والله انت ادري مش على مستوى احنا بس على مستوى الاساتذه والناس كلها استاذ جاي تقول ايه منهم اللي قال لك ده من الساعه 2 بالليل منهم اللي قال حصل انا عندي كام ايه منهم اللي قال ايه هو لازم انا ارجع له حكي معايا هو ايه ايه دلوقتي انا بديت عيانه وانا رجعت وصلت عشان ثلاثه بعد ما الله واللي كنت عاملها جميله وكانت حكيمه وعينا ماشي هو انا مش احنا كاتبين شيء ايوه كاتبين شيء والحكيمه بتسال مش صايمه ولا مش صايمه قبل العمليه ايوه هي دي قالت طب وانا اسال ليه؟ ما عندكش اي حاجه انت رحت قلت بس كده قالت ايوه وعملوا فيك ايه؟ قالت حولوا لي انا موت موت يا طب على كلمات روح حكيمه البيت حد يقول شغل حكيم وشغلي بس حد يقول لك اتصلت سؤال البقص من جانب شغلي شغل حكيمة يقول لك اتصلت ست العيادة على ساعتين المفروض الحكيمة هي اللي تمشيه يا خبر ايه ما هو خلاص انت حطيت الكلام في ايديك وخلصت يعني وي ار هابي ان ايجيبت والله كلنا كده هو ربنا مشروع علينا كويس احنا بنشتغل العلم شيء العلم ده شيء والشغل بتاعنا شيء احنا مش فاكر ما نقرر من الامتحان ان احنا نحمل تمثيليه قريبه للعلم والله والله كويس كويس ايه؟ ها؟ ايه الناس؟ كويس نو وتدخل لازم تفتح خد قادر عليك طيب ست مرات رقم 6 والدميشن مع العيان instructions اوعى تشرب قهوه مو تاني اليوم ده نو ماشين ورك ما تشتغلش في حاجه فيها نعم طب دكتور يعني انا شغل ما اشربش هنكتب العيان وانا هنروح نقول له يا عيان اوعى تشرب يا عيان اوعى تشرب اقسم بالله طبعا كل العيان ما اشربش انا ما اشربش كل المفروض بس تشربه وتشرب حاجه والبنج وتمام كويس اوعى ما تشربوش تشرب يا حبيبي ما تشتغلش شغلانه يعني فيها تعويض لإيدك أو فيها اعتماد على الإمكان خلي بالك يا عم كفايتك اوعى لو ما حدش في بالك اوعى طول الوقت على الكمبيوتر وتشتغل اوعى على فكره لو انت ما قلتلوش المعلومه لو الراجل راح ياخد البورصه وخسر انت مسؤول لازم تكتبها له وتعملها له العيان ده لان ما بترجعش بعد اي ادويه ما بترجعش الانترليشن والميموري تقدر حتى لو كان فيه تماما لو بيكلمها المره اللي فاتت وانا كنت واخد في الوقت ده كنت شغاله محلقه وكنت بكلمها كنت مش حاسس باي حاجه خالص كويس خلي بالك بيزنس حاجات كتير جدا ونتحاسب فيها كويس ولذلك ايه انت تخيل نفسك انت لما تكون تعبان 24 ساعه وقال لك ايه ما تروحش تروح عشان خلص 24 ساعه وجاي فريق يعني شوف المصايب اللي انت هتعملها في حياتك حلو وجميل الانستراكشن لازم تتعلم ما يمشيش العيان ده الا وزرت بوستبل ارض نيفر نيفر الاول بيشن تبلغ عيان وتمشيه لوحده لو اتخبط في عربيه على المريض ده ده مسؤوليته ما يمشيش اصل الكلام ده انا بقوله ايه وحافظه كده ايه ما كنتش شايف كده فين والحاجه هي اللي تطبق كان بيقول عليها ان احنا هنعمل اشعه اشعه ما كانش مع حد انا مش عايز ده انا بس البنات قاعده انا جالي واحد دكتور زميلنا ما شاء الله عليه من شهر كده قال له حسن انا عايز اعمل استاذ من قاعد معاك اهو هعمل بروسيس بس مش عايز حد يتعب فيها هعمل واقعد معاك لحد ما انت تمشيني ومش عايز حد اهلي ولا عايز حد يعرف خالص قلت له ولا حرفك ولا حرفك ولا انت صاحبي ولا حرفك وهنضحك في المستشفى كلها يا كويس قال لي اعمل ايه؟ قلت له على الاقل دورتني على واحد صاحبك ليه؟ قال لي مش مشكله ما هي واحد معصوم زي واحد انا بعد جاب واحد زميله قال له مره تجربه وفي اتفرج وخليك قاعد معاه والله حلو حلو لازم ايه خلي بالكم لو العيان ده ساكن في مكان نوت ريتشن او بعيد لحسين المسافه بعيد عن المستشفى ان انت ممكن تكون في ماين كوميونيكيشن حصل ما ينفعش تمشي لازم تاكسيك مواصلات ولازم ريتشابل لوكيشن ريتش ابو ايه؟ لوكيشن معاك من خلف ولازم تنور معاك ولازم يمشي معاه الامرجنسي اكويبمنت الامرجنسي فيه حاجه هيقول له صح هيديله كذا هيديله كذا هيديله كذا الديسكربشن والادويه بتاعته كل حاجه بتاعته ادي شخص رهيب ليه ما انتهاش البار دي الناس عملوا عليها كتب وريسيرشز وعملوا عليها وعملوا عليها وعملوا عليها وعملوا كل المواضيع عشان يطلعوا بالايه؟ شخص رهيب وناس عملوا سكول وعملوا وعملوا وعملوا لكن احنا لخبطنا في الكلام فقول يا مجد الاخر لما يكون عندك عيال عايز تمشيه هتقول ايه؟ ايوه هتقول ايه؟ دي كده في ناس تقول ليها هتبقى تروح للحكيمه هتخش على حكيمه تعمل ايه؟ تبص عليه على عيال هشوف عيالي الثاني ازاي عن الحق اهلا وسهلا ازيك يا دكتور امي وما ابدا عن الحق اهلا سلم عليها عن الحق انت جواب كويس قوي انت عارفني ايوه ودي مين؟ حته بتاعت المرابط دخلت حمام حق ايوه دخلت الحمام خد شويه ميه فوقه خد شويه ميه فوقه كويس قوي الهيمو دايناميك يا ريت تديني الهيمو دايناميك الدكتور عرض الهيمو دايناميك كلها وجد اكسبته ازاي؟ ما بيرجعش ما بيرجعش ما عندكش وجع يا حاج ما عنديش وجع ما عندكش شيء يا حاج ما فيش دم ولا في حاجه جايه الحمد لله ما فيش اي حاجه جايه خالص طيب اذا كان واحد ريجنال اتحرك رجليك حلوه يا حاج اتحرك على رجليك بتقف على رجليك اتحرك انا سامع يا رخ طب كويس او حلو يا ناس اديت له الورقه اللي فاتت على ناس اديت له حضرتك ساكن فين انا ساكن ورا المستشفى طب ما كويس اول اول كتبنا له العلاجات كتبنا له العلاجات حلو مين اللي هيمشي معاه مين فلان مراته؟ لا بلاش مراته. كويس حد تاني عشان ما تخلص عليه، يبقى كده ايه؟ الكلام ده اتحدث بس ده كلام مهم جدا. هم على فكره الكلام اللي احنا بنقوله ده الحدوته دي خدوه وعملوه في سكورز وعملوه في سيستمز وعملوه وعملوه وعملوه لكن في النهايه ايه؟ طيب انا عايز القلب، القلوب حاجة تانية من إيه؟ أخطاء القلب. كويس؟ عادي الاماكن اللي انا ممكن لو رحت الجيسه اقول له حسن ممكن تعالى حضرتك ممكن تعمل بره تعالى اعمل ايه الهدر والبنزجاء الاشعة الصدرة تكون معجبة للأشعة تتبقى الأشعة لكن مصر الهدر هي الاي بي اف والكلام ده كله ممكن تعمل مرة اوضة عملات وقوضة مش بيحبها او الكلام ده كله يبقى انا عملت مين لوكيشن طالما انت مش قلت عمليات يبقى لازم تقول لي هو ايه اللي انا عايز يخص العمليات لما اجي اقول لك انت هتروح تبني جنينه الناس بتساعد انت لما تروح تبني في السي تي ايه اللي مطلوب منك تاخده معاك في استثمار كويس ايه الحاجات اللي انا عايزها في السي تي عشان اخلي المكان ده امان ان انا ابني فيه أظن ما قلت ذات إلى الموت العليس قول يا بشريك ندهو لك ولا تلو المرداني في السجاع ولا المراعي هتقول لهم العليس إيه بالنسبة للذات الجانبية أنا ما لو مريتش فعليشن أنا بكلم دلوقتي أنا أصدر أنا نفتح مركز الشعب تعالى حضر الترتيب بتاعي نفتح مركز الشعب مركز الشعب هنبني فيه أيوة أنا مركز الشعب هم هنبني فيه وإنت اللي هتشكل الشعب فيه إيه اللي أنت عايزه الترتيب فيه أنا ما أعرفش أنت عايز إيه أنا ما أعرفش أنا إيه الأعرف هم اختار كل حاجة دي السؤال ده ممكن يصير بيه شيء ممكن يصير بيه برسمين نانا أنا أستدق ممكن برسمين نانا أستدق كده كده كده كده هقول لهم إيه بص يا جماعة هو حقوق الإنسان عاملها إيه بس إيروي إيه بي سي يبقى أول حاجة حقوق الإنسان إن أنا أضمن أي عيال هتعامل معاه لازم رعايه حقوق الانسان. ايه الحقوق الانسان بتاع العيال اللي انا هتعامل معاه؟ ايه الاير واي؟ طب انا عشان امنتين الاير واي اللي انا هروس كونسست العيال ده انا عايز ايه؟ عايز فيها تنسيب ايه؟ اول حاجه وانا نايم ممكن الانسان يقع ورا مش عايز انا اعمل الاير واي ممكن يرجع مش عايز شفاط ممكن اسكيور الاير واي مش عايز تيوب والتيوب مش عايز انظار معرفش لك الجيو مش عايز ينزل مصر وده كلام عريض عريض كلام مجمول تريدي انا مش عايز حتى انبول لو انا حتى مش عايز انستيتك هنقول مينز اوف فنتيليشن اذا كان عند اجيب انستيتك ماشين فيه وبركة ما كانش يبقى مينز اوف فنتيليشن امر لو انا حتى عايز اغني كله فيبر يبقى لازم يكون عندي ايه؟ امر هل ده فريزنج هيتنفس ايه مش اكسجين لازم عندي سورس اوف اوكسجين ده البيزك ريكويرمنت ما عنديش كل حاجه بتاعت الدواء ده بقى ايه لازم يبقى الفراغ عايز انا عايز حمض في دماغي بيت ايه عايز اكسجين عايز لو العين ده بقى ابني هعمل له ايه هنفتحه هنفتحه بايه اجيب من دريس يا عم ما هو ما ينفعش يبقى ايه امن ما ينفعش يبقى كده ايه الحاجه الثانيه ده بوست سكريشن ما دي بقى كده انت لازم ايه من اول لازم يكون عندي كلمات وعندي محاليل وعندي اجهزه كويس مش كده وبعدين لو العيال ده هتبقى من عندي على بيتي يبقى انا عندي نفس الدرجه وعندي الدرجه اللي انا هعملها اي الكروس بتاع السي بي ار والدرجه بتاع الانستيتيك الدرجه اللي تحت اللي هعملها ادي التكه ازاي نفكر ازاي نفكر من غير على فكره الكلام ده بيكتبوه في الالجوريزمات والكلام ده ليه الجماعه سمعوا 93 جماعه طلعتها وعملوا ذا كرايتيريا فور ريكوايرمنت فور لوكيشن تو دو ان اوت بيشن سيشن وكاتبينها ولازم يكون المكان ده نظيف وصف شنط لايت ولازم يكون معرفش ايه يعني ده الكلام ده كله هو كل هذا كله لكن احنا بالنسبه لنا عايزين ايه؟ يعني النصح ان احنا حتى لما نيجي نتكلم حتى لما نيجي نروح نشتغل او حاطين في الباك جراوند بتاعنا احنا عايزين ايه؟ احنا ممكن اير واي وبريزنج واي وسبسيشن واللي هنبني فيه ولو انا هطلع من السي بي ار ايه؟ فرصه ايه؟ فرصه المعلومه كلها ايه؟ المعلومه كلها ايه خلص. طيب طيب ديليبريشن اوبريشن طب هو نفس الاوبريشن اللي هي من فيه كده هو نفس العامل ايه السبيشال لازم عندها تكون ايه فاصل غالبا اللي عندها ما تجيبوش سلوك ولا غالبا هتكون ايه فاصل بعد كده بروبلم. الجنرال بروبلمز اللي ممكن تحصل لاي حد في الايه في عيبان السيتي اول مره بالفراغ للمشي كده بعد كده اللي انت بتشوف كده بيرجع كونفيريشن ديجنتيشن ام بالفيريشن وايرج. دول على فكره اخطر ثلاث حاجات بيقابلوا اي دكتور تخدير بيبلغ السيتي اول مره. ان عيان اول ما ياخد الدواء نعمل سرعه يحصل له هايبر ديجنتيشن ويخش في هايبوكسيا او يرجع وخايف من اكفايديشن او يحصل له غير جيم من الدواء اما بالكونتراست باي اللي انا الجراحه وممكن يعرف كده كويس. ادي الجنرال بروبلم السبيسيفيك برامبوليك بحط لكم العناوين دي علشان لما يجي بنج في الام ار اي نحط العناوين دي مع بعض. بنج في الاطفال نحط عناوين كويس. بنج في الارض هنشوف العناوين دي ونكتب عليها كويس. طيب السبيسيفيك هنشوف المكان اللي احنا بنروح نبلغ فيه البسيبك ممكن تكون مشاكل ريت العيان ومشاكل ريت المكان. مثلا عيان هيعمل ام ار اي يبقى المشاكل كلها في ريت ريت اللي ام ار اي مبنيه الكارديك. لكن لو عاد فرزك يبقى المشاكل كلها مبنيه ليه الكارديك. طيب هنرجع تاني دلوقتي ناخد اكزامبل الانستيزيا. الانستيزيا فيشنال دي احنا ممكن نبلغ الفاينل اوبريشن على طول عن اه برافو عليك. يعني في البريفيشن بروكيشن ستاندر مورتوري في اي عيان برضه لازم ستاندر مورتوري كويس. يبقى لي فيجنال طبعا يا استاذ فيجنال كان احلى فيجنال في العالم. يعني هي ما عملت ساعات كده كان خمس سنين يعني عملت فيجنال طبعا ده كان ضرب. يبقى ده عيان يعمل امشي والفرقة فيه رجال سنة وعيان أولدريتش عنده 70 سنة ومش عارفين يديله لوكال عشان مش عارفين يشوف الكالوريش. ولا حاجة انت لو قعدت وقلت له صمت مرتين تعالى هيبقى صحيح. أما يجي لك عندي سبولاس يديني بقى عن التجربة واحد منكم مع ناصر لقيته بيكلمني بعد ما نزل الأشعة وحسن التعليمة خلت كل أنواع البيت وهو الأكتور ديسك ينام على ضخمه ينام ربع ساعة وهو بيدار سيديشن على آخر التكنيك دي عاملة ظهرها فيسك الفيسك موضوع مش عارفين يعملوا التكنيك خالص وصول صحراء خالص. قال له بعدين قلت له بعدين تعالى جيب لي صنطة لربع مرتين كويس وحكاله بعض الحياة ايه بصمت المركز في الوضع طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم طيب نجم العمل شخص هو كلام طبعا عالي يا اخي كلمة ماشي اول مرة اتنام من غير الم حتى لما اتنام من بطاقة وضع الام روح لو بيت لامر فدي اول مرة اتنام ومفيش الم انام انت ممكن تشوف تصوير كده مش من الصغير مش تخيل كويس. طبعا الفايل ده وارد وجميل ولذيذ حلو لما تكون واحد منكم مش عارف يعني مش عارف لما تكون عايز تقول جسمه جاب تجارب الاشعه والكلام ده كله هو صمت زي كده او صمت مضروب ده ولد كوزيت طبعا مش فاهم عند ابويا حلو. لو ماما لو ما عند ابويا ما تصورش في الوقت ده حلو. طيب جنرال الجنرال ده بيتراوح مع اول زميل الكونسبت ديشن ديك ديشن الى جنرال ممكن نبدا نشوف كيف بنعمل اصلا عامل كان بالظبط كده بتاع 6 ايام. كونسبت ديشن ده بيجيب حاجات يعني ايه كونتر سيشن سي سي دي اوبر انت في ايه والفيس بس يعني بحط كده داخل لو بحط من هنا او حاجه تقاس ترفير تبوظ من ايدك انت، يعني بتساعد الالكترونيكس تبوظ، انت الحاجه بتاعتك مبوظ، لكن الجهاز نفسه يبوظ ولا حاجه خالص. او حاجه في العيان ميدل او بروسيزز عشان تفصيل على الصوره، او حاجه متحرك ميدل في رقبته وممكن تتكشف جواها الكريس بتاع الباص وكارون كان بارير ممكن نفسه. طيب الليكم هشيله ايه المشكله لو كان كده، لكن هي ايه مثلا اي حاجه في الجسم هو المشكله، اي حاجه عامله في الرمى اي سميكر ما يخش سميكر ما يخش. على فكره لو كنت سبت سميكر يخش الجهاز مش اي حاجه خالص، لكن الديماند دي سميكر هو اللي ما يخشش الجهاز، الالكترونكس كلها هتبوظ لو دخل الجهاز. طيب الترتيب بتاعنا يتراوح كل انواع التربيه اللي احنا اتفقنا عليها. طيب الشخص الكارثية كل اللي احنا اتفقنا عليه الصوت هتكتب موضوع يا مدحت اقول لك الواد ده دارس، جيب اي موضوع وتطبقه عليه. واحد بقى اثنين زي الدلوقتي احكي عن زي الدلوقتي، هتيجي لو بقى تنزيل بروبي هتقول شير زي الدلوقتي والبريد اللي اتفقنا عليه. يعني انت لما تيجي تتكلم على حاجة وتحط سيستم في دماغك هتلاقي حاجات كتيرة جدا بتيجي في الامتحان بس مش عارف اجاوبها، لكن هي تكون واحدة. اتفقنا على الكلام ده؟ كده عشان خلصنا من الكلام ده.